ثالثا، التيارات الفكرية في الدولة العثمانية من أواخر القرن التاسع عشر وحتى العام 1908 أدى تنامي الأيديولوجية الحديثة ذات الطابع الغربي وتسارع فعل المؤثرات الفكرية الأوروبية إلى فرز وجهتي نظر تبلورتا سريعا خلال نصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتحولتا مع نهاية القرن إلى محوري صراع فكري وسياسي في الدولة العثمانية. استمرت آثاره حتى بعد انهيارها. تمثلت المجموعة الأولى بانصهار الأيديولوجيات الحديثة والذين أرادوا جلب الحداثة الغربية إلى مجتمعاتهم وتطبيق الأنموذج الغربي على كل جوانب الحياة، مستندين إلى أسس فكرية واجتماعية وثقافية خارجة عن السلطة الدينية وخارجة عليها في بعض الأحيان، ورأوا في جانب من مظاهر الدين وتعاليمه وفي معظم التقاليد الشرقية معوقادا أمام التطبيق. وألف هؤلاء التيار الأكبر والأكثر هيمنة بحكم ارتباطهم بالدولة وبسنة التطور الطبيعية. تقابلها مجموعة محافظة ظهرت لحد ما رد فعل على حركة التحديث، واتهمت أنصارها بالانحراف عن حضارة العثمانيين وقيمهم وثقافتهم والتفريط بالإسلام وسنن الأجداد الأولين، ولم يروا في الأمور التي تأتي من الغرب إلا زندقة وسفالة متفرنسة. تمحور هؤلاء حول المؤسسات الدينية، وشكل طلاب المدارس الدينية الجانب الأكبر والأكثر فعالية ضمنهم، مستمدين تأثيرهم من الدين ومكانته في النفوس. مع هاتين المجموعتين ظهرت مجموعة ثالثة في مكان ما على الخريطة الفكرية بينهما، مثلها مثلها العثمانيون الجدد الذين استطاعوا تشكيل التيار الأقوى لمدة ليست بالقليلة من خلال استثمارهم الامتعاض الموجود بين العثمانيين ولا سيما المسلمين من الطابع العلماني التغربي الحاد لعملية تحديث الدولة، واستفادة المسيحيين على وجه الخصوص. وشكل هذا الامتعاض على وفق رأي ماردين العمود الفقري للحركة. وصفت هذه المجموعة بكونها ليبرالية سياسية ومحافظة دينيا، فحاولوا بمفاهيم إسلامية تبرير تبني المؤسسات الغربية، معتبرين ذلك التبني عودة إلى روح الإسلام الحقيقية لا إدخال شيء جديد عليه. وسعوا إلى إيجاد مصادر إسلامية للأفكار المراد إدخالها للدولة العثمانية وإلباسها لباسا إسلاميا باستخدام تعابير دينية، فصوروا الحرية على أنها هبة إلهية وحب الوطن جزءا من الإيمان والاتحاد شكلا حاصلا من انعكاس نور الله. وبإصرار أكبر اتخذوا من الإسلام مرجعا ثابتا في دعواهم إلى الفصل الصارم بين السلطات وإلى تدشين نظام حكم دستوري في الدولة العثمانية، مشددين على وجود آيات قرآنية تدل على وجود النظام البرلماني في الإسلام وبأن الله أمر به بموجب الآية بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر. وفي موروث المؤسسات الإسلامية فإن نظام البيعة وما كان يجري في عهد الخلفاء الراشدين يكشف بوضوح إمكانية إيجاد حكم على هذا النحو. على الرغم من ذلك فإن العثمانيين الجدد باستثناء احترامهم المستمر والمعتمد للرموز الإسلامية كانوا ميالين نحو العصرانة ونخبة التغريب ومؤيدين للسير باتجاه التحديث واستخدام التقنيات الغربية. اعتراضهم كان منصبا على الإفراط في التغريب والتخلي عن الحضارة المحلية، ويبدو أن الإسلام عندهم كما أشار أحد الباحثين كان نظاما للحياة أكثر من كونه مسائل اعتقادية، انطلاقا من إيمانهم بأنه بدون الدين تصير الأخلاق مجرد تأملات فلسفية ولن يكون بإمكانها أن تشكل رقيبا على أفعال الإنسان. ضمن هذا السياق يمكن أن نفهم سبب استشهاد أحد أبرز أعضاء العثمانيين الجدد بقول فولتير: إذا لم يكن الله موجودا فمن الضروري أن نبتدع إلها. وقد سعوا من خلال استيعابهم لمبادئ الفلسفة الغربية وتكيفها مع الإسلام إلى سد الفجوة بين المجموعة المؤيدة للتغريب والمجموعة المعارضة له، واقتنعوا بأن طرح أفكارهم المستوحاة من الفكر الغربي بتعابير إسلامية من شأنه أن يجعلها أكثر قبولا في المجتمع أغلبيته مسلمة، وهو ما شار إليه نامق كمال في إحدى رسائله عن سياسة الحركة إزاء التغريب: لقد كتب سابقا في عبرة إننا سوف نتقبل أي نوع من التقدم الذي تحققه أوروبا رغم أننا يجب أن لا نكون أوروبيين بأي حال من الأحوال. بربك، إن إصرار المسلمين على أن لا يصبحوا أوروبيين أكثر من السابق 100 مرة، ولأن الجميع يتحاشى تقليد الأوروبيين، فعلينا مواجهة المعارضة والمشاكل التي لا تنتهي. ربما كان أول من دشن هذا التوجه هو السلطان محمود الثاني بإصداره تصريحا أعلن فيه المساواة بين كل مواطنيه بغض النظر عن معتقداتهم. من الآن فصاعدا فإن المسلمين مسلمون فقط في مساجدهم، والمسيحيين مسيحيون فقط في كنائسهم، واليهود يهود في معابدهم. خارج هذه الأماكن الجميع متساوون ويتمتعون بحقوق سياسية واحدة. وجرت محاولات كثيرة لبلورة هذا المفهوم فكريا وسياسيا استنادا إلى فرضيتين رئيسيتين: الأولى إن رعاية الدولة من غير المسلمين لا يمكن أن يستمر مجتمعين تحت مظلة النظام القديم الذي يسمح بوجود موقع مهيمن للمسلمين، والثانية إن أي سياسة إسلامية أو قومية من شأنها أن تتسبب بمزيد من الخلافات التي تعزز النزعة الانفصالية. استمد مفهوم المواطنة العثمانية مثل باقي عمليات التحديث في الدولة العثمانية من الأنموذج الغربي، ولم يكن نتاج فكر فلسفي بل تلبية لمتطلبات حاجة واقعية، إلا أنه كان أضعف من أن يسد تلك الحاجة. ففي الوقت الذي لم يثر به حماسا أو تجاوبا يذكر من جانب المسيحيين مفضلين الفكر القومي، أثار ردود أفعال عنيفة بين المسلمين الذين كانوا يتمتعون بموقع سياسي متميز بموجب النظام القديم، وأحسوا في مساواتهم مع أبناء الديانات الأخرى تراجعا وإنقاصا لموقعهم. على الرغم من ذلك استمرت العثمانة تيارا فكريا له أنصاره ومؤيدوه طوال القرن 19 وبدايات القرن 20، فدافع عنها أحمد مدحت مثلا بوصفها مفهوما متسامحا ومحاولة حكومية جادة لفرض فكر موحد بين كل العثمانيين في الوقت الذي تحترم فيه دين وطائفة ولغة وقومية كل واحد منهم. وأيدها شمس الدين سامي ضمن السياق نفسه، مشددا على الحاجة إلى تحقيق الاتحاد بعيدا عن القضايا الدينية والقومية. لمعالجة جوانب الضعف في تيار العثمنة ظهرت محاولات لإجراء تعديل أيديولوجي على الفكرة بشكل يجعلها أكثر قبولا عند المسلمين أصحاب الثقل الديمقراطي الأكبر في الدولة العثمانية. فمع الاستمرار في التأكيد على إمكانية تحقيق انسجام ووحدة بين مختلف الأقوام الذين يشكلون الدولة العثمانية على أساس وطنية جماعية تربطهم جميعا بالوطن العثماني، وبأن العرق والدين يأتيان بالدرجة الثانية بعد الوطن والمواطنة، حاولوا الترويج لفكرة العثمانة باستخدام تعابير وإيحاءات دينية غلب عليها الطابع الإسلامي. ففاخر نامق كمال بأن وطنه العثماني كان مهد عيسى، ومنه جاء نور الله إلى موسى، وفيه وجد آدم البديل والعوض عن الفردوس. واختتم كلامه بتوجيه الخطاب إلى وطنه قائلا: اذهب يا وطني وارتدي السواد في الكعبة ومد ذراعك إلى حديقة النبي. مثل هذا التوجه لم يلبث أن تطور أمام الخوف من انتشار الفكر القومي بين الشعوب المسلمة إلى دعوة لإنشاء وحدة إسلامية. فاعترض علي سعاوي على اقتراح عثماني شبه رسمي بتبني الباب العالي القومية، مبينا إن القومية في أوروبا تعني شيئا آخر مختلف تماما، فليس عندنا مشكلة قومية، والمشاكل القومية تقود لدمارنا، وقضية توحيد المسلمين مسألة إسلامية دينية وليست مسألة قومية. وتحدث نامق كمال عن الوحدة الإسلامية بوصفها هدفا موضوعيا في عصره، وأخذت دعوته طابعا ثقافيا أكثر منه سياسيا، مؤكدا إن وحدة شعوب الإسلام لا تتحقق في السعي وراء أهداف سياسية أو نزاعات مذهبية، بل بوجود وعظ. وطبيعي فإن الوحدة الإسلامية عند شخص مثل نامق كمال مرتبطة بجعل الإسلام عصريا والسير على خطى أوروبا. ولما كان العثمانيون أقرب شعوب الإسلام إلى أوروبا فهم أكثرها قدرة على التقدم الحضاري، وهم قادتها عن طريق الرقي الذي لا بد له أن يحقق وحدة المسلمين يوما ما بالتأكيد. خلال الربع الأخير من القرن 19 وإزاء كل أحاسيس الإذلال والبلبلة التي هيمنت على العالم الإسلامي بحكم كل الهزائم التي تعرض لها على أيدي القوى الغربية المسيحية في مناطق مختلفة من آسيا وأفريقيا، واستيلاء الشك بفعلها على مجموعة كبيرة من العثمانيين، فيما إذا كانت سياسة تغريب المؤسسات والمجتمع سياسة مناسبة وضمن دولة عكس واقعها الديموغرافي تغيرا حادا ليصير أكثر من 3/4 سكانها مسلمين. برز الإسلام بوصفه أيديولوجية بديلة عن العثمنة وفكرا كفيلا بتحقيق اتحاد وتعبئة الغالبية العظمى من العثمانيين. آمن الإسلاميون إن السبب الرئيسي وراء تراجع الدولة هو التنكر لتعاليم وقيم الإسلام، وإذا ما تم التخلي عن النهج التغريبي وأعيدت المؤسسات الإسلامية إلى الدولة فإن النتيجة الأكيدة هي انتصار المسلمين على الكفار وعودة عصرهم الذهبي. وتجاوز نهجهم التعامل مع الإسلام على أنه مسألة دينية تختص بالعبادات والعقوبات والمعاملات إلى محاولة إنشاء أسس لأيديولوجية سياسية شاملة من خلال استخدام كل المصطلحات الدينية الممكنة والعمل على إيجاد إحساس بهوية سياسية إسلامية تجمع في ظلها كل المسلمين. ورأى أصحاب هذه الدعوة التي عرفت باسم الجامعة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم إن أسباب ضعف الإسلام تكمن في العدوان الاستعماري الذي يريد احتلال بلاد المسلمين واستغلال أهلها، ويسعى إلى تحقيق السيادة والتفوق على المسلمين والتأثير فكريا وثقافيا في معتقداتهم، ولذا ارتكز جهادهم على إنهاء الاحتلال وتحطيم الامتيازات والحفاظ على العقيدة الإسلامية. ويضيف البعض هدفا آخر هو تحقيق وحدة المسلمين تحت سيادة شرعية هي الخلافة. كانت الجامعة الإسلامية عاطفة أكثر منها عقيدة، استطاعت أن تحيي الآمال بإمكانية إحياء أمجاد الإسلام والمسلمين، وأخذت على محمل الجد من كثير من المسلمين في أنحاء مختلفة من العالم، من شمال أفريقيا إلى الهند وأواسط آسيا مثلما في الدولة العثمانية، إلا أنها ظلت مجرد فكرة لم يتبعها إيجاد تنظيم عملي لها، بل تحولت إلى أداة جيدة بيد عبد الحميد الذي ربما رأى فيها وسيلة لتعزيز موقفه الخارجي عن طريق كسب ولاء المسلمين في مختلف أنحاء العالم بوصفه خليفة للمسلمين. لكن الأهم من هذا هو توطيده مركزه الداخلي فالجامعة الإسلامية التي تبناها عبد الحميد لم تكن لأغراض دينية وإنما لأهداف سياسية، كما لم تكن لتوحيد مسلمي العالم كله، إذ كان عبد الحميد من الذكاء والواقعية ما يجعله يدرك أن مثل هذا الهدف يتجاوز كثيرا الإمكانات التي يتمتع بها، بل هي جامعة إسلامية للاستخدام الداخلي. حاول الخليفة السلطان عن طريقها تأييد سلطته الزمنية وتمتين مركزه الداخلي في أذهان رعاياه بضربه على وترهم الحساس من خلال إصراره على أن سلطته الزمنية تستند إلى سلطته الدينية. كما كان هناك هدف مهم آخر وراء السياسة الدينية لعبد الحميد هو مقاومته انتشار فيروس النزعة القومية الذي أخذ يهدد باجتياح الشعوب المسلمة في الدولة العثمانية. فمن خلال الشكل الديني الذي عمل على إضفائه على نفسه وباستخدام لغة إسلامية انتقد الفكر القومي بشدة واصفا إياه بالتهديد الأكبر للإسلام والدولة العثمانية، وادعى أن بريطانيا هي من روج لفكرة الأمة العرقية ومفهوم الوطن القومي يحدوها هدف تقويض إيمان المسلمين، مقترحا لمواجهة هذا التهديد دعم وضعه خليفة للمسلمين وإعطاء الأولوية للإيمان وحب الخليفة وإرجاع حب الوطن إلى المرتبة الثانية. أثرت السياسة الإسلامية التي روج لها عبد الحميد بعدد غير قليل من المثقفين بما في ذلك المحدثين أنفسهم بحكم ما للدين من تأثير في النفوس. ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن شاعرا شكاكا مثل جميل صدق الزهاوي الذي كان قد انتقد السلطان عبد الحميد شعرا وحكم عليه بالإقامة الجبرية ألف كتابا صدره بفصل حول الإمامة قرر فيه استنادا إلى الآيات القرآنية المختلفة إن الإمامة واجبة وإن الطاعة واجبة وإن وحدانية السلطان قرينة وحدانية الله وإن ساكن يلدز عبد الحميد هو إمام الأمة الإسلامية على الإطلاق وحامي بيضة الملة الحنيفة في الآفاق، وحجة الله البالغة في أرضه، القائم بأمر الدين في أداء نفله وفرضه. ما زالت أوامره السنية شرعة للحق ومنهاجا، وعزائمه الهميونية في سماء المعالي سراجا وهاجا، غير أن مجموعة أخرى منهم لم يقبلوا بها أو بالعثمانية أساسا عمليا ومقبولا للولاء، مفضلين تبني فكرة القومية. ففي الوقت الذي نما فيه الوعي القومي بين العربي والكرد والألبان، تعزز بفعل الظروف والعوامل نفسها الفكر القومي التركي، ولم يكن حتى رافع راية الجامعة الإسلامية في منأى عن تأثيره. تسرب الفكر القومي إلى المثقفين الأتراك عبر عدة قنوات، لعل أولها اللاجئون البولنديون والمجريون الذين انتقلوا إلى الدولة العثمانية إثر فشل ثورتهم لعام 1848 خاصة، وإن قسما كبيرا منهم فضلوا البقاء فيها واعتنقوا الإسلام، منهم الكونت قسطنطين بورزيسكي ليصير اسمه بعد اعتناقه الإسلام مصطفى جلال الدين باشا، والذي نشر عام 1899 كتابا بالفرنسية في إسطنبول بعنوان أتراك الأمس وأتراك اليوم، تكلم فيه عن مشاكل الدولة العثمانية واقتراحاته لحلها، واشتمل الكتاب على جزء تاريخي ضم دراسة لمستشرق أوروبي عن التاريخ القديم للأتراك. حاول جلال الدين من خلاله إظهار دور الأتراك الإيجابي والخلاق في التاريخ. شكل هذا الكتاب والكتابات المشابهة أحد السبل المهمة لإطلاع الأتراك على كتابات المستشرقين الأوروبيين الذين توجهوا لدراسة كل ما تعلق بالأتراك لغة وشعبا وتاريخا، فكان لكتاباتهم دور مؤثر على الذهنية التركية، خصوصا في تقدير التاريخ التركي القديم والاعتقاد بهويتهم المميزة. نحو أواخر القرن التاسع عشر وتأثرا بالبحوث الأوروبية عن الشؤون التركية، وبدرجة أكبر بهجرة عدد كبير من المثقفين الأتراك المسلمين من روسيا إلى إسطنبول، حاملين معهم فكرة الوحدة اللغوية والثقافية للشعوب التركية، ظهرت مجموعة من العلماء والكتاب سعت إلى تعزيز تيار التركية من خلال توجيه الحياة الثقافية صوب البحث عن ثقافة قومية خاصة بالأتراك. وشكل هذا التيار رحما للأدب القومي الذي كان بيان ولادته غداة الانتصار العسكري على اليونان عام 1897، صدور ديوان مشاعر تركية بين قوسين تركشا شورلر للشاعر محمد أمين. ملاحظة: محمد أمين حياته من 1869 إلى 1944 شاعر وأديب تركي، تسلسل بعد تخرجه من كلية الحقوق في السلم الوظيفي وتولى عددا من المناصب الإدارية، نشر أولى قصائده أثناء الحرب العثمانية اليونانية، أعجب بتيار التتري وانضم إلى مؤسسي مجلة الوطن التركي عام 1911، له نتاجات كثيرة منها استيقظ أيها التركي ونحو طوران وحقوق التركي والفتيات المثقفات ومصطفى كمال، الذي أشاد بأشعاره بسمو الأتراك لا العثمانيين، فصرح قائلا: تركي أنا، كريم اسمي، كريم عرقي، وأعلن: نحن الأتراك بهذا الدم وهذا الاسم نحيا. كان للتيار التركي مثل ما للعثماني وللإسلامي أنصار ومؤيدون، ازدادوا هنا وقلوا هناك، وفي حالات غير قليلة جمع المثقف الواحد في نفسه رصيدا للتيارات الثلاثة وحاول التنسيق بينها بشكل مقبول، من ذلك ما كتب مثلا في جريدة إقدام ضمن عددها الصادر في 27 من تموز 1896: بالدين نحن مسلمون، بالحياة الاجتماعية نحن عثمانيون، وبالقومية نحن أتراك. مثل هذا التوجه عكس ارتباكا وشكا واضحين، وأكد حالة انقسام كبير بين الموروث الحضاري وكم الأفكار الجديدة المتغلغلة في المجتمع العثماني، وطبيعي امتدت آثار هذا الانقسام والخلاف لتشمل كل الجوانب الفكرية وتطبيقاتها على الواقع الاجتماعي، فأقيم التعارض المطلق بين الموقف الليبرالي وبين الموقف الديني أو الذي يعضده الدين، وركزوا على قضايا بذاتها لتأخذ شكلا رمزيا بين الفريقين، فأصبح الحجاب مثلا علامة على الفرق بين هذا وذاك، وأودع فيه وفي قضية المرأة عموما نفس من القدسية، وبالمقابل صار تحررها علامة على العلمانية والتغريب. أصبحت المرأة ميدانا لمباراة حامية بين الفريقين، وصار في عالمها الفرق بين علامات القدس وعلامات الدنس، بين الدنيا المنفوحة قدسا ونقائضها. أما أولئك الذين حاولوا التوفيق بين الفريقين فقد طالبوا المرأة بتحقيق الموازنة بين الحداثة والتقليدية، وتوقعوا منها أن تكون عصرية في مظهرها مع الحفاظ على القيم المتوارثة مثل الاحتشام، بشكل يكفر إبعادها عن الدخول في مملكة الرجال. امتد هذا الوضع المشوش ليشمل الرجال أيضا بصيغة معارضة ما هو فوق التغريب، بين الرجال الصفوة الذين تحول مفهوم التغريب عند جانب كبير منهم إلى تقليد العادات الاجتماعية للغرب والميل إلى الإفراط في التأورب في الأنماط المعيشية بأشكالها المظهرية وتبني كل ما هو أوروبي. فمع وجود تيار دافع عن تبني الحضارة الغربية مظهرا وجوهرا بوصفها كلا غير قابل للتجزئة، كان هناك كتابات كثيرة ذمت هذا التوجه من وجهة نظر إسلامية كجزء من هجومها على التغريب إجمالا، وظهرت كتابات أخرى ذمته أيضا ولكن بوصفه فهما ضيقا للتغريب وعائقا أمام التحديث، ودعت إلى المزيد من التغريب الواعي المصحوب بالمحافظة على قيم الحضارة المحلية. فمن أجل أن نرتقي بحضارتنا علينا محاولة اكتساب التقدم الصناعي الغربي من أوروبا. نحن لا نريد أن نفتح مراقص أو بارات، ولا نريد أن نقلد أخلاقهم وشطحاتهم الشيطانية كقسوة قلوبهم إزاء الشعوب التي تموت جوعا، كما أشار أحد دعاة هذا التيار. وفي السياق نفسه أكد أحمد مدحت أهمية اتخاذ الخطى على طريق التغريب بعناية، لأننا رأينا أن الحضارة الأوروبية لها جوانب سلبية مثل ما لها جوانب إيجابية، وفهمنا لأن نكون أوروبيين هو أخذ الصناعات والعلوم الحديثة والإلمام بوسائل الاقتصاد والحرف النفعية، لكننا يجب أن نكون حريصين على عدم أخذ الجوانب السلبية في الحضارة الأوروبية، ولا بد من وضع حدود على الأوربة. فإذا ما حاولنا التأورب فقط من أجل أن نصبح أوروبيين فإننا سوف نفقد شخصيتنا، ومن جهة أخرى فإننا إذا حاولنا إضافة الحضارة الأوروبية إلى شخصيتنا الخاصة فإننا سوف لن نحافظ ونديم ونصون شخصيتنا فحسب، بل وسوف نهذبها ونقويها أيضا. على الرغم من التركيز على أخذ كل ما يخص الجوانب العلمية والتقنية من أوروبا، لكن هذا المجال أيضا تحول إلى محل جدل عنيف لم تثمر معه جهود التسوية، ليظل الصراع حامي الوطيس بين الجانبين. فبينما حاولت مجموعة باستخدام شعارات دينية لطالما حركت الجمعة الغفيرة تحريم تدريس العلوم العصرية واللغات والجغرافيا واتهموا من عمل على نشرها بالكفر، بل وتمكنوا قبيل ثورة عام 1908 من استحصال أمر حكوميا بشطب كلمة فلسفة من القاموس، أصر أنصار العصرنة الذين هيمنوا على الحياة الفكرية حتى في ظل حكم عبد الحميد الثاني على المضي قدما في تبني ونشر العلوم الغربية ورفض كل محاولات التسوية. فكتب أحد أعلام هذه الحركة: حاول بعض مثقفين تجنبا لردود الأفعال الحادة جعل الثقافة الأوروبية أكثر قبولا، وذلك لإدخال الحضارة الحديثة إلى أرض الإسلام، وقد زعم هؤلاء أن للحضارة الغربية جذورا إسلامية، وقد ذكروا في الصحف وفي كتبهم وفي مختلف الكتابات إن العلوم والتكنولوجيا الأوروبية مأخوذة من اكتشافات إسلامية، وهذا جهد مشكور. ولكن رغم أن هناك كثيرا من الصدق فيما يقولونه، إلا أنهم بالغوا كثيرا أيضا وخلقوا مشاكل جديدة عن غير قصد. حتى لو حاولنا تجديد الأبحاث والدراسات عن طب ابن سينا وفيزياء ابن النفيس وكيمياء الجاحظ وترجمنا كتبهم ونشرناها وأسسنا مدارس خاصة لهذا الغرض، يبقى علينا بالمقابل أن نحصل على أفضل المنجزات العلمية لقرننا الحالي. هل لأننا لا نستطيع علاج الملاريا بطب ابن سينا يعني أننا لا نستطيع مد سكك الحديدية وبناء سفينة، أو لأننا لا نستطيع استخدام التلغراف عن طريق كيمياء وفيزياء الجاحظ؟ إذا أردنا تحديث أنفسنا علينا القيام بذلك عن طريق استعارة العلوم والتكنولوجيا الحديثة. حتى أوروبا ظهر فيها بعض المفكرين الذين حاولوا التوفيق بين النصوص الدينية والعلوم الحديثة من أجل إخماد نار التعصب. وعلى أي حال، إن التعصب دمر أولئك الذين حاولوا إخماده، لأن التعصب ليس بالوحش الذي يمكن إغراؤه عن طريق الليونة. وأخيرا، اجتمع المفكرون سوية يدا بيد وشنوا حربا ضد التعصب، مستخدمين الفؤوس والبارود لتدميره، وعندها فقط بدأ تقدم الحضارة. في مجتمعنا أيضا، ولكي نحقق التقدم الحضاري وننقذ المسلمين من الجهل المخيم على عقولهم، يجب إعلان الحرب ضد التعصب لإنهائه بالقوة وفتح الطريق أمام التحضر. في هذا المناخ من الأفكار الجديدة والصراع بين المفاهيم، بين مفاهيم الإصلاح والتغريب والميول المحافظة والفكرة العثمانية والبعث الإسلامي والنزعة القومية، ولدت جمعية الاتحاد والترقي. الفصل الثالث: جمعية الاتحاد والترقي، التأسيس والانتشار. أولا، نشأة جمعية الاتحاد والترقي. حتى ما واقع الغليان الاجتماعي والفكري للدولة العثمانية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ظهور تنظيمات سياسية تتفاعل معه وتعمل على تلبية متطلباته، جمعت بين شعور عارم بالاستياء من الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية ورغبة جياشة في التغيير، برز بينها ما عرف بجمعية الاتحاد والترقي. ضمن الفئة المثقفة وبين الصفوف الطلابية بالذات، يمكن متابعة تكون النواة الأولى لجمعية الاتحاد والترقي. ففي الذكرى المئوية للثورة الفرنسية وبإيحاء كل ما رافقها من أجواء، قامت مجموعة من طلبة الكلية الطبية العسكرية في 21 من أيار عام 1889. ملاحظة: هناك اختلاف كبير في تحديد تأريخ تأسيس الجمعية، إذ يشير المؤرخ أحمد بدوي كوران في كتابه تأريخ الثورة والشبان الترك المنشور عام 1945 إلى أن الجمعية تأسست عام 1892، لكنه يعود ويعدل التاريخ إلى 21 من أيار 1889 في كتابه الثاني عن تأريخ الجمعية تأريخ الثورة والاتحاد والترقي، ويترك يوسف حكمة بايار شهر أيار لعام 1889 مفتوحا في تحديد موعد تشكيل الجمعية. ويشير مصدر آخر إلى أن التاريخ هو بعد ساعة من غروب شمس 25 من شهر أيار 1887. رغم كل هذا الخلاف، فإن الميل عند معظم من أرخ لجمعية الاتحاد والترقي اعتماد التاريخ الذي حدده مؤسس الجمعية إبراهيم تيمو، أي 21 من أيار 1889. قامت مجموعة من طلبة الكلية الطبية العسكرية في 21 من أيار 1889 بتشكيل جمعية سرية هدفها الواضح معارضة النظام الاستبدادي الحميدي، وذلك بمبادرة من الطالب الألباني إبراهيم تيمو، الذي التحق بالكلية سنة 1889 ليتيح له إضراب طلابي حدث في السنة نفسها التعرف على الطلبة المتفقين معه في الرؤى والتوجهات. وبدأ بمفاتحة إسحاق سكوتي، وهو كردي من ديار بكر، ليدعو مع بعضهما اثنين من أقرانهما في الصف، وهما كل من عبد الله جودت كردي من عرب كير ومحمد رشيد شركسي من القوقاز، ولم يلبث أن انضم إليهم عضو خامس هو حسين زاد علي من باكو. واختار المؤسسون الاتحاد العثماني اسما لجمعيتهم. لم يكن من قبيل المصادفة أن تشكل الكلية الطبية مهدا للجمعية، فالفن العسكري والطبي يمثلان قطاعين من قطاعات الدولة جرى الاطلاع فيهما بإصلاحات تحديث منذ مرحلة مبكرة، وكانا بحكم هذا الواقع متقدمين على بقية المجتمع في أغلب الأحيان. كما أن التدريس بالكلية الطبية العسكرية منذ البداية كان باللغة الفرنسية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام طلابها لينهلوا من الفكر الأوروبي ويكونوا أكثر اتصالا بالمفاهيم والعلوم الغربية والأقوى ارتباطا باتجاهات أوروبا الفكرية والأكثر ابتعادا عن الموروث الفكري، لا سيما وإن مناهجهم خلت من دراسة العلوم الدينية أو التقليدية واتسمت بطابع عصري قياسا بكل أنواع المعرفة السائدة، لينعكس كل ذلك في طبيعة نظرتهم لواقعهم الاجتماعي والشكل الذي طمحوا أن يكون عليه. بعد بدايتها المتواضعة، أخذت الجمعية بالانتشار أولا بين صفوف المدارس العليا الإسطنبولية في الكلية الحربية والكلية البحرية ومدرسة الطب البيطري ومدرسة الإدارة وغيرها من المدارس الحديثة. ساعدها المناخ الثوري المهيمن على هذه الأماكن، الذي كان من بين مظاهره تزايد أعمال العصيان وارتفاع هتاف الطلبة مرارا بمرء إرادتهم يحيى الدستور ويسقط السلطان بدلا من عاش السلطان. كما بدأت الجمعية بخطى وإيدة باكتساب الأنصار بين ضباط الجيش وضمن العاملين في صفوف البيروقراطية. أخذ الأعضاء يعقدون اجتماعاتهم بصورة جدية، وصاروا يطلقون على كل اجتماع اسما خاصا به، فسموا الاجتماع الأول اجتماع الأربعة بين قوسين دورتلر اجتماع، والاجتماعات القليلة التي تلته أطلق عليها اسم اجتماع أمام الحمام بين قوسين همام أنو اجتماع، أو اجتماع في غرفة المطالعة أمام حطب الموقد بين قوسين حطب كيرات هانس اجتماع. جرت في هذه الاجتماعات التباحث في أوضاع الدولة العثمانية والحديث عن الثورة الفرنسية والتغني بقصائد نامق كمال وقراءة كتاباته. بعد شهرين من الاجتماع الأول عقد أول اجتماع خارج أسوار الكلية الطبية العسكرية في حديقة مقهى يملكه رجل ألباني يدعى علوش آغا، وأطلق على هذا الاجتماع اسم اجتماع تحت شجرة التين بين قوسين انجيرالت اجتماع. شارك فيه حسب رواية تيمو 12 عضوا، وهم فضلا عنه وعن زميليه عبد الله جودت وإسحاق سكوتي كل من علي رشدي الهرسكي موظف في وزارة العدل، والصحفي علي شفيق الأزميري، وعساف درويش طالب في كلية الطب، ومحرم الكريتي مدرس في كلية طب الشام، وشرف الدين مغمومي طالب في كلية الطب من منطقة أسكدار، ومحمد رشيد الشركسي، وثلاثة آخرون نسي تيمو أسماءهم. دارت مناقشات الاجتماع حول نظام العمل في الجمعية وأسلوب قبول الأعضاء، ولم يخلو الحديث من خلاف في وجهات النظر، إذ طالب البعض باقتصار العضوية على العناصر المسلمة، وكان القرار النهائي كما أصر عليه إبراهيم تيمو جعل القبول مفتوحا لكل عثماني بغض النظر عن ديانته وقوميته، طالما ثبت حسن نيته واستعداده للكفاح ضد الحكم الاستبدادي. وخرج المجتمعون بعدة قرارات، أهمها عقد لقاءات أسبوعية في أماكن مختلفة لكتابة النظام الداخلي للجمعية وجمع الرسوم وتأسيس الفروع. كما تم انتخاب هيئة إدارية للجمعية صار بموجبه علي رشدي رئيسا للجمعية نظرا لسنه ومقامه حسب تعبير تيمو، وانتخب شرف الدين مغمومي أمينا للسر وعساف درويش أمينا للصندوق. حول هذا اللقاء الجمعية من مجموعة طلاب ينقصهم التنظيم إلى مؤسسة ذات إطار عمل محدد ومعقد بعض الشيء، فقسمت الجمعية إلى خلايا ضمت كل خلية 5 أعضاء، وأعطي كل عضو فيها رقما كسريا ووضع في بسطه رقما خاصا بالعضو، أما مقام العدد فيمثل رقم الخلية. وتسلم إبراهيم تيمو بوصفه مؤسسا رقم العضوية الأول 1 على 1، أي العضو الأول في الخلية الأولى. وبالطريقة نفسها تم إعطاء الأرقام الأخرى لبقية الأعضاء الذين تقرر أن تقتصر دائرة معارفهم من أعضاء الجمعية على أعضاء الخلية فقط، باستثناء عضو الارتباط الذي يحق له أن يكون على معرفة بعضو واحد من الخلية الأخرى. دفع هذا التنظيم الكثير من الباحثين بدءا برامزور والعديد ممن ساروا على نهجه إلى تأكيد التأثر بمنظمة الكاربوناري. ملاحظة: الكاربوناري أو حارق الفحم جمعية سرية تأسست في إيطاليا أوائل القرن 19 من مجموعة استفزتهم السيطرة الأجنبية على بلادهم، ورفعت الجمعية الحرية والاستقلال شعارا لها. جمع بينها وبين الجمعيات الماسونية تشابه كبير في طبيعة الحفلات وماهية المراسيم والشعائر والأقسام والعهود. وكانت هذه الجمعية أشهر الجمعيات السرية في إيطاليا وأكثرها نفوذا، أدت دورا فاعلا في الثورات المجهضة لسنوات 1821 و 1831. وأسهمت بشكل متميز في حركات الانبعاث والوحدة الإيطالية. ومع أن هذا الاحتمال يبقى واردا، إلا أنه ليس هناك معلومات تؤكد معرفة العناصر المؤسسة للجمعية بآراء وأفكار الكاربوناري، في الوقت الذي توجد فيه إشارات واضحة إلى التأثر بالجمعية اليونانية السرية في ليكيتيريا. ملاحظة: وتعني جمعية الأصدقاء، وهي جمعية سياسية سرية أسسها في روسيا التجار اليونانيون المقيمون هناك عام 1814، ثم مدت نشاطها إلى أقاليم الدولة العثمانية مع تركز أكبر في اليونان. وفي العام 1818 نقلت الجمعية مركزها إلى إسطنبول. رغم اقتصار أعضاء الجمعية في المراحل الأولى على التجار، فإنها ما لبثت أن ضمت بين صفوفها مختلف فئات المجتمع اليوناني. فمع التجار صار هناك الحرفيون وملاك الأراضي ورجال الدين والمثقفون. وتزايد عدد أعضاء الجمعية بشكل سريع، فتراوح عام 1820 ما بين 80,000 و200,000 عضو. ساعد على نجاح نشاطها بنيتها التنظيمية المقتبسة بدرجة كبيرة من الكاربوناري والماسون. وقد تمكنت الجمعية من تهيئة الأوضاع للثورة في اليونان وإعلان الانتفاضة عام 1821. إذ أن إبراهيم تيمو أشار إليها بوصفها أنموذجا منذ اللقاء الأول لتأسيس الجمعية، وعمد خلال الاجتماعات إلى شرح تنظيماتها وأعمالها مع المؤسسين. والواقع أن الجمعيتين كان يجمعهما الكثير من التشابه، ولا سيما في الجانب التنظيمي، وشرب الاثنان موضوعيا من منهل واحد هو الماسونية. وسواء كان التأثر بهذه أو بتلك، فإنه على أي حال لم يكن بالأفكار السياسية، وإنما في إطار أعمالها المؤسساتية. فنظام الأرقام كان من شأنه أن يحافظ على سرية الجمعية وأمن أعضائها، وهو مطلب ضروري في ظل النظام الحميدي. على الرغم من كل المحاولات للحفاظ على سرية الجمعية، بدأت الجاسوسية النشطة لعبد الحميد منذ العام 1890 بالتقاط الأخبار عن وجود نشاط ما بين صفوف الطلبة. وفي العام 1892 وصلت يلدز معلومات مؤكدة عن وجود تنظيم سياسي داخل الكلية الطبية الحربية بواسطة تقرير قدمه مجموعة من طلابها. أوضح أن أفكار الحرية تنتشر بطلاقة في الكلية الطبية العسكرية، وبأن الكلية مليئة بالمطبوعات الممنوعة، وعن احتمال حدوث فعاليات معادية للنظام في القريب العاجل. إثر ذلك جرت عمليات تفتيش واسعة في الكلية، تلاها نقل مدير الكلية صائب باشا إلى موقع آخر، ووضع زكي باشا مدير المدارس العسكرية والمقرب من السلطان مسؤولا عن الانضباط العسكري في الكلية وصاحب الكلمة الأعلى فيها، وأجريت عملية تحقيقات واعتقالات واسعة. لم تحل كل الإجراءات الحكومية دون تنامي الجمعية، بل إن اتساعها واجتذاب العناصر الجديدة ظل مستمرا، واكتسب زخما إضافيا منطلقا خارج أسوار الكليات والمدارس إلى مختلف الفئات المثقفة العثمانية، وامتد ليشمل عددا من الشخصيات البارزة من أمثال وزير التعليم السابق منيف باشا. ملاحظة: تولى منيف باشا بين قوسين حياته من 1830 إلى 1910 مهام وزارة التعليم في الدولة العثمانية لمدة نيف وخمس سنوات، امتدت من 1885 إلى 1891. المعروف بأفكاره التحررية والحاج أحمد أفندي الموظف المدني في دائرة الحسابات الحربية، وشيخ من الدراويش المولوية اسمه نائل أفندي. فلقد انعكست الإجراءات الحكومية الصارمة إيجابا على اتساع نشاط الجمعية، وهو ما يمكن استنباطه من مضامين منشوراتها، إذ نص واحد منها نشره الاتحاديون مواساة لوفاة أحد أعضائها: رغم موت عضو واحد منا فقد ولد آلاف لقيادة مسيرة التنوير، إن فئة المتحررين خالدة. وفي منشور آخر اقتبسوا جملة مشهورة لنامق كمال، عبروا من خلالها عن إيمانهم بكونهم مجموعة فكرية واعية لواقعها ترفض القمع الصادر عن الاستبداد، فخاطبوا المستبدين على لسان شاعرهم المفكر: يستحيل محو التحرر بالقمع والقسوة، حاولوا أن تمحوا العقل من الإنسانية إن استطعتم. لم تلبث الجمعية أن بدأت بنشر نشاطها بين صفوف العثمانيين الموجودين خارج الدولة العثمانية من المنفيين جبراً أو اختياراً تحت وطأة النظام الحميدي، وأخذت النوى تتشكل في القاهرة ورومانيا ولندن، وعلى نحو خاص في باريس وجنيف. ساعد على نجاح إنشائها مجيء أعداد متزايدة من أعضاء الجمعية إلى أوروبا خشية على أنفسهم من الاعتقال أو النفي، وتركز معظمهم في باريس متخذين منها ملاذا آمنا ومكانا للدراسة والاستزادة من العلوم الحديثة ومركزا للنشاط السياسي ضد السلطان عبد الحميد. من بين هؤلاء كان طلاب الطب إسماعيل زهدي وأحمد ورداني وناظم أسلانيكي، وقد كلف الأخير بالاتصال بالمعارضة في فرنسا وتأسيس علاقة مع أحمد رضا. بين قوسين حياته من 1859 إلى 1930، المعارض المعروف لعبد الحميد الذي قدر له أن يكون من أشهر رجال الاتحاد والترقي في أوروبا. ولد أحمد رضا في إسطنبول من أم مجرية اعتنقت الإسلام وأب تركي اسمه علي رضا، الذي كان يلقب بعلي الإنجليزي لإجادته اللغة الإنجليزية وعلاقته الطيبة بالإنجليز وتقليدهم في نمط حياتهم والمعروف بتوجهاته الدستورية وميوله التحرورية. وكان أحد أعضاء مجلس الأعيان إبان الحكومة الدستورية الأولى، ثم نوفي بأمر من السلطان عبد الحميد إلى ألجن حيث مات، وهو ما ترك بالضرورة أثره في أفكار وتوجهات أحمد رضا. درس أحمد رضا في غلطة سراي ثم توجه إلى فرنسا لدراسة الزراعة بعد أن رعاه واقع الفلاح التركي. ونظرا لفشلي في فهم أسباب هذا الفقر حسب قوله، فكرت في أن الحل يكون في إصلاح أساليب الزراعة. بعد إكمال دراسته عمل في وزارة الزراعة، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي من طموحاته في الإصلاح الزراعي، وخلص إلى أن الجهل الفلاحين هو العائق أمام إدراكهم الحاجة إلى تطبيق الطرق الزراعية الحديثة، وفضل الانتقال إلى التعليم لأنه السبيل الأمثل لتنوير أذهان الناس. وبعد مدة من عمله مديرا للتعليم في ولاية بورصة أحس بيأس وإحباط عميقين بسبب استحالة نقل أفكاره إلى حيز التطبيق، فقرر الرحيل للإقامة في فرنسا عام 1889. وهناك سعى أحمد رضا على وفق كلامه إلى دراسة أسباب تقدم الأمم، ولا سيما تلك التي مرت مثل حالنا بظروف خطرة، واستنتج بأنه لا توجد وسيلة لإنقاذ البلاد والأمة من الخطر المحدق بها إلا من خلال التعليم والعلوم الوضعية. وفي سبع مذكرات بعث بها أحمد رضا إلى السلطان عبد الحميد إبان السنوات من 1889 إلى 1894، سعى باستخدام لغة المنطق إلى إقناع عبد الحميد بتغيير سياسته تجنبا للثورة، وأكد له إن الناس لا تريد الدستور أو الجمهورية أو حق الإضراب، الناس فقط بحاجة إلى إدارة لا تضحي بحقوقهم العامة في قضايا تخص الحياة والموت بسبب الطمع، ولا تلغي وجودهم استجابة لنزوة تحكمية، وإن إعادة الحكم الدستوري هو الكفيل بضمان وجود مثل هذه الإدارة، وبوضع أساس لبرنامج تعليمي شامل من التعليم الابتدائي إلى الجامعي. لم يفت أحمد رضا أن يقدم تفاصيله، وفي جهوده للدعوة إلى نظام دستوري عمد رضا إلى الأسلوب نفسه الذي اتبعه العثمانيون الجدد في التشديد على أن الشريعة تأمر بتطبيقه، داعما طروحاته بأمثلة من سنة الرسول الكريم وسيرة الخلفاء الراشدين ومن ممارسات السلاطين العثمانيين الأوائل أيضا. تمكن أحمد رضا خلال وجوده في فرنسا من تحقيق شعبية واسعة بين المعارضة العثمانية، وذلك بفضل منشوراته في الصحافة الفرنسية وندواته حول تحرير المرأة والأهم مذكراته الإصلاحية المرسلة للسلطان، فالتف حوله المعجبون والمؤيدون، واستطاع أن يجمع حوله مجموعة معادية لنظام عبد الحميد، وصار من المفيد لجمعية الاتحاد العثماني كسبه ضمن صفوفها. كانت محاولات الاتصال بأحمد رضا قد بدأت منذ بداية قيام الجمعية عام 1889، إلا أن الجمعية لم تكن من القوة والاتساع بدرجة تثير اهتمامه. على كل حال، بعد محادثات طويلة مع ناظم أسلانيكي جرت في العام 1895، انضم أحمد رضا إلى الجمعية مترأسا قيادتها في أوروبا. وبوصفه أحد الأنصار المتحمسين لمذهب أوغست كونت، ومدرسته الوضعية. ملاحظة: بعد العام 1822 عرض أوغست كونت بين قوسين حياته من 1798 إلى 1857 فلسفته الوضعية من خلال مجموعة مؤلفات أبرزها محاضرات في الفلسفة الوضعية ونهج السياسة الوضعية. صاغ من خلالها قانونه الشهير بتطور البشرية ذو الثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة اللاهوتية أو الوهمية، ثم المرحلة الميتافيزيقية أو التجريدية، وأخيرا المرحلة العلمية أو الوضعية. وركز كونت في فلسفته على أهمية تنظيم المجتمعات على أسس علمية والتوفيق بين النظام والتقدم. أي نظام شرعي لا يستقر أو يدوم بصورة خاصة إذا لم يتوافق تماما مع التقدم، وأي تقدم كبير لا يمكن أن يستكمل بفعالية إذا لم ينزع في النهاية إلى تثبيت النظام تثبيتا أكيدا. وأظهر كونت إيمانا عميقا برسالة النخبة، وقال بوجوب تمييز دقيق بين الجمهور والتقنين والحكام. ولعل الجانب الأكثر غرابة في أفكار كونت ذلك الذي خص فكرة الحقوق الفردية، فالواجبات نحو المجتمع وحدها الموجودة، ولا تعترف الوضعية لأي أحد بحق غير القيام بالواجبات دائما، ولا تؤمن إلا بواجبات الجميع تجاه الجميع. ووجهة النظر الاجتماعية للوضعية لا تقبل بأي فكرة عن الحق تقوم على ذاتية الفرد، فكل حق بشري هو ضلال كما هو لا أخلاقي. بالنتيجة فإن السياسة الوضعية تستند على جعل كل مواطن موظفا اجتماعيا، وتقتضي الطاعة الكاملة تماما. وبوصفه أحد الأنصار المتحمسين لمذهب أوغست كونت ومدرسته الوضعية، طالب المؤسسون في إسطنبول تغيير اسم الجمعية إلى النظام والترقي، وهو ترجمة لشعار الوضعيين. وأمام إصرار المؤسسين على بقاء مصطلح الاتحاد جزءا من اسم الجمعية، صار الاتفاق على أن يكون الاسم جمعية الاتحاد والترقي العثمانية. تعاون مع أحمد رضا في إدارة نشاط الجمعية في باريس شخص ذو خلفية سياسية ميزته عن أقرانه هو خليل غانم، بين قوسين حياته من 1864 إلى 1907، وهو عربي مسيحي من بيروت. مثل سوريا في مجلس المبعوثان العثماني عام 1878، وبعد إغلاق المجلس توجه إلى أوروبا منخرطا منذ عام 1880 بالنشاط السياسي ضد عبد الحميد. نشر معبرا عن أفكاره ومواقفه السياسية في مختلف الصحف الفرنسية، لا سيما الوضعية التي كان هو من مؤيديها، علاوة على العديد من الصحف العربية. من مؤلفاته كتاب عن السلاطين العثمانيين يوضح لنا ماهية أفكاره، وعلى وفقها إنما أهلك الأمة العثمانية أمران: الأول الاستبداد الذي يطيح بالعواطف في أعماق النفس ويفسد الروح ويقضي على معنى الإنصاف ومفهوم العدل الواضح عند الإنسان ويشوش أحكامه، وقد يجعل أناسا يظهرون رغم ذكائهم وطيبة قلوبهم أشرارا وحمقى. والثاني الإسلام الذي كان في بدايته متسامحا لكن ما لبث أن صار مستبدا، وهو ما يبدو واضحا للمتأمل في سيرة الخلفاء العرب الذين كانوا تحت ستار مظهرهم المتدرج على استبداد مقيت. وفي أيام الأتراك الذين درجوا على عدم التساهل أثناء صراعهم الطويل مع المسيحية، أما العلاج على وفق رؤية خليل غانم فكان يكمن في العودة إلى دستور 1876 ومراقبة تربية الأمراء ومحيطهم الخلقي ومراقبة دقيقة. في العام 1895 أسس خليل غانم مع الأمير الدرزي أمير أرسلان وعدد من الشخصيات السورية غير المسلمة الجمعية السورية التركية، التي اتخذت من معارضة الظلم اليومي من الإمبراطورية وخصوصا في سوريا هدفا لها. وأصبحت جريدة كشف النقاب الصادرة باللغة العربية، ثم جريدة تركيا الفتاة الصادرة باللغتين العربية والفرنسية لسان حالها. شارك خليل غانم في الأولى بينما تولى تحرير الثانية، وشكل مفهوم العثمنة أبرز مرتكزات الفكر السياسي للجمعية، وصارت هذه النقطة بالذات أهم سبب للتقارب بينها وبين جمعية الاتحاد والترقي العثمانية، وهو ما توج باندماج الأولى بالثانية عام 1896. كان خليل غانم هو الأكثر قربا من أحمد رضا، عمق صلتهما اتخاذ الاثنين من الفكر الوضعي منهاجا لهما وفي أواخر العام 1895 تعاون الاثنان مع عدد آخر من المعارضين العثمانيين في فرنسا على إصدار جريدة مشورة ولسان حال جمعية الاتحاد والترقي العثمانية. وبعد جهود متواصلة صدر في الأول من كانون الأول 1895 العدد الأول من الجريدة باللغة التركية، وفي السابع من الشهر نفسه صدرت النسخة الفرنسية من الجريدة ولكن بواجهة مختلفة، فاستنكرت مشورة التركية أوضاع المسلمين في المناطق الخاضعة للإدارة الفرنسية أو البريطانية وأحوال الأتراك تحت وطأة حكم الروس والبلغار، وأكدت أهمية العنصر التركي في الدولة العثمانية. فمشورة جريدة تركية ستعطي التفسير التركي يعني الحقيقة عن كل شيء، أما النسخة الفرنسية فقد حاول أحمد رضا على صفحتها الأولى إيضاح الأسس الوضعية لجمعية الاتحاد والترقي. قبيل هذه التطورات وفي السادس من تشرين الأول من عام 1895 تحديدا، نشر أحمد رضا برنامج الجمعية في بيان معنون إلى العالم المتحضر جاء ضمنه: إننا نطالب بإصلاحات لا لهذا الإقليم أو ذاك، بل لأجل كل الإمبراطورية، لا لمصلحة قومية واحدة بل لمصلحة كل العثمانيين من يهود ونصارى ومسلمين. إننا نريد التقدم في مضمار المدنية، ولكننا نعلن بعزم إننا لا نريد أن نتقدم إلا بالطريق الذي فيه تدعيم العنصر العثماني واحترام ظروف وجوده الخاصة. إننا مصممون على حفظ الأصالة المميزة لحضارتنا الشرقية، ولهذا فلن نأخذ من الغرب إلا النتائج العامة لتطوره العلمي والتي هي ضرورية في توجيه الشعب نحو الحرية. إننا نعارض إحلال التدخل المباشر للدول الغربية محل السلطة العثمانية، وهذا ليس ناجما عن التعصب لأن المسألة الدينية عندنا أمر خاص، ولكنه منبعث من العاطفة المشروعة للكرامة المدنية والقومية. موازاة مع الانتعاش وتثبيت الخطى في الخارج، نجحت الجمعية في ترسيخ أقدامها بالداخل، إذ أسست فروعا لها في مختلف أنحاء الدولة العثمانية، كان أبرزها فروع البلقان وسلانيك وإزمير ودمشق وبيروت وكريت ورودس وليسبوس وطرابزون وطرابلس، وهناك فروع أيضا في قبرص والبوسنة وأضنة وأنقرة وأدرنة وحماة وحمص وقسطموني والموصل. وازداد عدد المنتمين إلى الجمعية بمعدلات غاية في السرعة قياسا بطبيعة النظام. صاحب التطور الكمي تطور نوعي أيضا، تجسد في تصعيد فعاليات الجمعية وإجراء نشاطات أكثر بروزا وأقوى تأثيرا، فسعى الاتحاديون إلى استثمار كل موقف سياسي ممكن، وكانت الأزمة السياسية التي صاحبت مذابح الأرمن لعام 1895 أولى أبرز تلك المناسبات. فاستطاع كل من إبراهيم تيمو وإسحاق سكوتي وإسماعيل إبراهيم تأمين مطبعة حجرية وطبعوا أكثر من 1000 نسخة لأول بيان لجمعية الاتحاد والترقي العثمانية في أول ظهور علني لها. عبروا من خلاله عن أسفهم لانتفاضة الأرمن، لكنهم ألقوا مسؤولية الانتفاضة والمذبحة التي تلتها أو التحريض ضد الأرمن على عاتق السلطة الاستبدادية التي لم تتخذ أي إجراء لتطبيق الإصلاحات، ودعوا إلى الانتفاضة لإزاحة مركز الاستبداد والظلم. ووزع البيان في مختلف أنحاء إسطنبول ولا سيما في الجوامع، تبعه بيان ثان بالمضمون نفسه لكن بلغة أقوى، وزع بشكل خاص بين الضباط، ثم بيان ثالث ورابع ركزوا فيهما على الفساد الحكومي وأكدوا أن كل العثمانيين وليس الأرمن فقط كانوا ضحية استبداد السلطان عبد الحميد. وكرروا الدعوة إلى الانتفاضة مناشدين المسلمين والمسيحيين للتوحد ضد العدو المشترك، كما ظهرت منشورات تهاجم الحكومة والسلطان وقصائد تدعو إلى مقاومتهم كتب عليها اسم الجمعية. وفي مضمار التطور النوعي والفكري نشير أيضا إلى النشاط الواسع للغاية الذي بدأت جمعية الاتحاد والترقي العثمانية تمارسه في ميدان الصحافة، إذ أصدرت عددا كبيرا للغاية من الصحف وبأكثر من لغة وفي مجموعة كبيرة من أشهر المدن الأوروبية والشرق أوسطية. ففي غضون المدة ما بين عامي 1879 و1907 أصدر الاتحاديون الأوائل ما مجموعه 120 صحيفة معارضة تبشر بأفكارهم وتفضح مساوئ الاستبداد الحميدي. وللغرض نفسه أصدر الاتحاديون مجموعة من صحف الهجاء التي تحولت إلى أداة نوعية جديدة ومؤثرة لفضح الاستبداد، وكانت تصدر واحدة منها في بريطانيا وأخرى في سويسرا. ومن المفيد أن نشير إلى أن واحدة من صحف هجاء الاتحاديين كانت تحمل اسم عبد الحميد، وقد أرسل علي فؤاد نسخة منها إلى شخص السلطان، وكان الاتحاديون يرسلون باستمرار أعدادا كبيرة من صحف الهجاء هذه إلى داخل الدولة العثمانية بصورة سرية وبشتى السبل. امتدت فعاليات جمعية الاتحاد والترقي والجماعات المعارضة الأخرى من إسطنبول إلى بقية أنحاء الدولة العثمانية بشكل كثيف تجاوز كل التوقعات، وبحكم ظروف المرحلة بدأت الحكومة تنظر لمثل هذه الفعاليات بجدية وقلق. فذكرت إحدى الصحف البريطانية إن فعاليات حزب تركيا الفتاة تسبب عدم ارتياح في قصر يلدز أكثر مما فعله وجود الأسطول البريطاني في ليمنوس. ملاحظة: ليمنوس جزيرة تقع في بحر إيجا تسمى الآن ميدلي، وهي من ضمن الجزر اليونانية، الأمر الذي تطلب تحركا سريعا وحازما من الحكومة العثمانية. وبمجرد خلاصها من خطر التدخل الأجنبي بدأت حملات مداهمات وتحقيقات واسعة، وألقي القبض على 43 عضوا من الجمعية وعدد كبير من مؤيديها أو المتعاطفين معها، وصل عددهم حسب بعض المصادر إلى 900 شخص. ونتيجة التحقيقات المكثفة تمكنت السلطات من معرفة العناصر القيادية ونجحت في إلقاء القبض على عدد منهم، فاعتقلت عبد الله جودت ومصطفى أفندي وعلي شفيق وشرف الدين مغمومي ومحمد رشيد. تبعهم إسحاق سكوتي والمدرس في اللغة الحربية أحمد بيك تشوروكسولار. وبعد محاكمات شكلية صدرت بحقهم أحكام نفي إلى أماكن مختلفة، وأرسل أولئك الأشد خطرا إلى طرابلس الغرب. ملاحظة: ظلت طرابلس الغرب طوال عهد عبد الحميد المنفى الأنموذج لأولئك الأشد خطورة. أما إبراهيم تيمو فقد هرب خشية اعتقاله إلى رومانيا، حيث أسس أكثر من فرع للجمعية هناك. حتمت هذه الظروف إنشاء لجنة مركزية جديدة صار حاجي أحمد رئيسا لها بمعية طالب الطب صبري المكي والمدرس في مدرسة نمونة ترقي مكتبي حسين عوني، وصار نادر بك مدير المدرسة نفسها سكرتيرا لها، وتم تأليف لجنة تنفيذية جديدة تكونت من الماريشال كاظم باشا القائد العسكري لإسطنبول والشيخ عبد القادر والشيخ نائلي وحقي بك عضو في مجلس الدولة ونجيب باشا سفير سابق وأسعد بك موظف كبير في وزارة الأشغال، وهناك أيضا شفيق بك من وزارة الحربية وخورشيد بك من الحرس السلطاني. بالنتيجة تحولت الهيئة القيادية للجمعية في العاصمة إسطنبول من مؤسسة طلابية إلى جمعية من البيروقراطيين ذوي المناصب العالية وكبار الضباط. ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم تيمو نفسه لم يعرف أعضاء اللجنة المركزية في إسطنبول ولا حتى رئيسها. على الرغم من أن الجمعية المركزية في إسطنبول على وفق النظام الداخلي للجمعية هي اللجنة التنفيذية لمجمل المؤسسة، ملاحظة: نصت المادة 6 من النظام الداخلي للجمعية على أن الهيئة الإدارية للجمعية تتكون من رئيس وأربعة أعضاء ومركزها الرئيس مدينة إسطنبول. فقد تحول هذا الواجب إثر انهيار فرع إسطنبول وباعتراف كل الفروع إلى فرع باريس، وصار أحمد رضا رئيسا للحركة. ومنذ البداية اتخذ فرع باريس ممثلا برئيسه سياسة معارضة لتدخل الدول الأجنبية على أساس أن مثل هذا التدخل يمكن أن يفضي إلى مزيد من الامتيازات لتلك الدول، كما عارض الأسلوب الثوري سبيلا للتغيير ونصح بسياسة أكثر تحفظا لجمعية الاتحاد والترقي، وأعلن بأن هدفهم هو إعادة الدستور وانتخاب البرلمان، وبأنه لا توجد لديهم كراهية لشخص عبد الحميد، بل إن موقفهم منه مستند على أرضية أساليبه المقيتة وسوء حكمه. بينما تبنت اللجنة المركزية في إسطنبول بتشكيلتها الجديدة الانقلاب في القصر بمساعدة الدول الأجنبية سياسة لها، الأمر الذي أثار الخلاف بين الاثنين، وهو ما أوضحه أحمد رضا بقوله: إن أغلب الرسائل التي استلمتها من إسطنبول منذ بداية صدور صحيفة مشورة تنطق بحسرات ودموع حول ضرورة الثورة، بين قوسين إنهم يقولون إن الاتحاد والترقي غافلة عن هدفها الأساس ولا تتخذ أي إجراء، إنها لا تعاقب الجواسيس الذين يذبحون أعضاء الجمعية بفؤوس الاستبداد. أي أمة استعادت حريتها دون استخدام السلاح، عليك الانضمام إلى الرأي العام. لا تمحق نفسك بترويج أفكار سخيفة مثل من الممكن التغيير دون سفك دماء. في السابق هاجم الناس القصر من غير أن يعرفوا ماذا يفعلون ولماذا هم ثائرون، وقد صرخوا نحن لا نريد هذا. اليوم من غير الممكن إثارة ثورة عظيمة بهذه النوعية من الثورات العمياء. لابد للأمة أن تمتلك مبادئ قوية ومثلا عظيمة توجهها نحو هدف وطني. لم يلبث الخلاف في وجهات النظر بين فرعي إسطنبول وباريس أن تحول إلى مشادة حادة. في تلك الظروف هرب مراد بك الميزنجي إلى أوروبا، ومحمد مراد الميزنجي بين قوسين من 1853 إلى 1912 من مواليد داغستان بالقوقاز، حصل على تعليمه في روسيا وأنهاه بتخرجه من جيمنازيوم روسيا في ستافروبول. ملاحظة: أصل الكلمة من جيمناسيون الإغريقية، أطلقت لأول مرة على المؤسسات التربوية في بلاد الإغريق. شاع استخدام المصطلح في العصر الحديث وصار يطلق على المدارس المتوسطة مع بدايات ظهور الرأسمالية. تم تأسيس أول نوع من هذه المدارس سنة 1726، ورغم التطورات المستمرة التي عاشتها هذه المدارس في روسيا القيصرية، إلا أنها ظلت تخدم الخواص لا العوام. ففي العام 1913 بلغ عدد هذه المدارس في كل روسيا المترامية الأطراف 434 مدرسة، يدرس فيها 143 ألف تلميذ تقريبا. ألغيت هذه المدارس في البلاد مباشرة بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917 في ستافروبل، المكان الذي تعرف فيه على كبار فلاسفة أوروبا أمثال جان جاك روسو وشارل مونتسكيو، وتعمق بدراسة الأعمال التاريخية الغربية. ملاحظة: هناك خلاف بين المصادر حول التعليم الذي حصل عليه مراد بيك، إذ يشير برنارد لويس إلى احتمال إكمال مراد لدراسته الجامعية، بينما يؤكد نايازي بيركس بأنه في السنة التي يفترض فيها توجهه إلى الجامعة قرر الهرب إلى إسطنبول. بعد تخرجه من المدرسة المذكورة سافر ميزانجي إلى زيورخ لإكمال دراسته. وفي العام 1873 ترك روسيا لاجئا إلى إسطنبول، حيث شهد بعد بضع سنوات من وجوده فيها التجربة الدستورية والنتيجة التي آلت إليها. في إسطنبول عمل مراد بك لمدة في دائرة الدين العام، ثم انتقل لتدريس مادة التاريخ في المدرسة الملكية التي تمتع فيها بسمعة وتأثير كبيرين، سرعان ما تجاوز أروقة المدرسة ممتدا إلى صفوف مختلف المثقفين، وذلك بفضل جريدته الأسبوعية ميزان. أولا ومن خلال أعماله في مجلة التاريخ بين قوسين التاريخ العام تاريخ أمومي بستة أجزاء، والتاريخ العثماني أوسمان لتاريخ، وروايته مثلت السيرة الذاتية له، حملت عنوان الفاكهة الأولى أو الفاكهة المحرمة. حاول مراد الميزنجي في تعامله مع طلابه ومن خلال كتاباته الأولى غرس فكرة الحرية والتأكيد على شمولية وقداسة فكرة الخلافة، وأوضح أن ضعف المسلمين أمر ممكن علاجه من خلال لم شعثهم حول خليفة المسلمين وعن طريق تطبيق الشريعة بفرض النظام الدستوري. لكن النهج السياسي الذي اتبعه عبد الحميد بعثر الشكل الذي آمن به مراد للجامعة الإسلامية، ومع وصوله إلى مرحلة اليأس في إمكانية تحقيق الإصلاح والأهم في أن يكون سببا فعالا في تحقيقه من خلال موقع إداري مهم، قدم مراد مذكرة إلى السلطان ناصحا فيها إياه بالإصلاحات الضرورية الواجب اتخاذها. وإدراكا منه بعدم جدوى هكذا خطوة توجه إلى أوروبا عام 1895. كل ذلك يعني في المحصلة النهائية أن الميزانجي كان يمثل جناحا فكريا يمينيا غير ثوري في صفوف الاتحاديين. اقتصرت طروحاته في كتاباته وخطبه على ضرورة العمل من أجل إقناع السلطان عبد الحميد الثاني، لا إجباره على إحياء الدستور والبرلمان، ومن دون أي مس بالنظام القائم، وهو بذلك كان يعبر عمليا عن مصالح وقناعات تجار وملاكي الأقسام الشرقية من آسيا الصغرى. كما أن موقفه من القوميات غير التركية داخل الدولة العثمانية اتسم بطابع رجعي، حتى أنه أيد إجراءات السلطان عبد الحميد الدموية ضد الأرمن في 1894-1895. مع ذلك كله، إن التوقيت الذي توجه فيه الميزنجي إلى أوروبا وطبيعة شخصيته المرنة جعل منه قوة موازنة بين الفرعين الإسطنبولي والباريسي، لا سيما وأنه نشر غداة توجهه إلى أوروبا كتابا بعنوان قصر يلدز والباب العالي الواقع السيء للشرق. عبر فيه عن قناعته بأهمية إعادة السلطة إلى الباب العالي، مرجحا الانقلاب في القصر والتدخل الأجنبي سبيلا لذلك. فلئن كان هذا الكتاب سببا في مقابلة أحمد رضا للميزنجي ببرود شاجبا مطالبه بحكومة مسؤولة وتدخل أجنبي بدلا من الاجتماع المباشر للبرلمان، فإنه كان السبب أيضا في أن يحظى بدعم فرع إسطنبول وعدد من أعضاء فرع باريس. غير أن محاولة مراد في تكوين جبهة موحدة تضم كل القوى المعارضة للنظام الحميدي انتهت بالفشل، كما أن جهوده في الحصول على دعم الدول الأجنبية لم تأتي بشيء مثمر. وإزاء هذه الخيبة، قرر مراد ترك باريس والتوجه إلى مصر ليعود الصراع لشكله المباشر بين فرعي باريس وإسطنبول. على الرغم من معارضة أحمد رضا المتواصلة لأي تحرك ثوري، استمر فرع إسطنبول في تنظيم صفوفه استعدادا للتحرك، فسعى إلى الاتصال بكل الشخصيات المستعدة للتعاون وكسبها ضمن صفوف الجمعية. وحسب تصريح أحد أعضائها، فإن جميع كبار موظفي البلاد المعروفين بحسن السمعة والشرف كانوا في الجمعية، وتمكنت اللجنة المركزية في إسطنبول من كسب دعم مجموعة من كبار الضباط العثمانيين. وإن اتخذ موقف البعض منهم طابعا نفعيا، ففي الوقت الذي فتحوا فيه قنوات اتصال بل وتعاونوا مع الجمعية، عقدوا عزمهم على التزام جانب الطرف المنتصر، وهو ما تجسد مثلا في موقف وزير الحربية علي رضا باشا الذي صرح لأحد مساعديه: إذا نجح هؤلاء الرجال سأكون بجانبهم، على أي حال إن فشلوا فلعنة الله عليهم وسأنقلب عليهم جميعا. بعد الانتشار الواسع الذي حققته الجمعية في إسطنبول والعدد الكبير من الشخصيات رفيعة المستوى التي انضمت إلى صفوفها، بدأ الاستعداد للتحرك. وبحكم المذابح الأرمنية وما صاحبها من موقف دولي معارض لعبد الحميد، اقتنعت مجموعة البيروقراطيين الموجودين ضمن الجمعية بأنه إذا لم يحصل تدخل أجنبي مباشر لدعم محاولتهم في إقصاء السلطان، ففي الأقل سيحظون بدعم أوروبي لمشروعهم. وبالفعل، إثر مقابلات قام بها أعضاء الجمعية مع عدد من ممثلي الدول الأجنبية، نالوا تأييدا لإحداث تغيير مقبول في وضع الأمور. بناء على هذه النتيجة، بدأت اللجنة المركزية في إسطنبول باتخاذ خطوات عملية في صدد تنفيذ الانقلاب. ومن خلال شيوخ الطريقة المولوية وبالذات الشيخ نائلي، جرى اتصال سري مع رشاد باشا أخو السلطان عبد الحميد الذي وافق بدوره على المشروع الانقلابي، كما جرى اتصال مع فرع باريس للحصول على موافقته، لكن جواب الأخير كان باهتا مبهما وغير مرض. وفي كل الأحوال، يبدو أن فرع إسطنبول لم يرد بخطوته تلك أكثر من القيام بالإجراءات الشكلية. اقتضت خطة الانقلاب استخدام القوات العسكرية تحت قيادة كاظم باشا واحتلال الباب العالي عند اجتماع مجلس الوزراء، مع تشكيل مجموعة من الفدائيين تتولى اغتيال عبد الحميد إذا ما قرر المقاومة، ثم استحصال فتوى من شيخ الإسلام وتنصيب آخر محله يوافق على إعادة الدستور. ومع أن اسم مراد ظل مطروحا ليكون السلطان المرتقب، فإن وضعه الصحي أفضى إلى الاتفاق على رشاد باشا. في أواخر العام 1896 نضجت الأوضاع للتحرك، فخارجيا كانت تداعيات القضية الأرمنية قد بلغت أوجها، وداخليا وصلت حالة اللارضة بين صفوف الضباط وطلاب الكليات العسكرية حدها الأقصى إثر ارتفاع عدد المبعدين والمفصولين من كل الصفوف. وكان لضغط المجموعة العسكرية في الجمعية على حتمية التحرك وعدم التأجيل أثرها في تحديد ساعة الصفر التي تقرر أن يكون في آب سنة 1897. على الرغم من إنجاز شوط كبير من استعدادات التحرك، فإن المحاولة افتضحت قبل بلوغها حيز التنفيذ، إذ كشف نادر بيك بطريقة دراماتيكية عن الخطة إلى إسماعيل باشا مفتش عام المدارس العسكرية الذي أسرع بدوره لإخبار القصر بكل التفاصيل. ملاحظة: من غير الواضح مدى تعمد نادر بيك في إفشاء خطة الانقلاب أو الكيفية التي تم بها ذلك، إذ تؤكد مصادر الجمعية الرسمية على نقطة التقصد، بينما يذكر روحي بيك الخالدي المقدسي ضمن روايته لتأريخ الجمعية بأن نادر بيك رفع صوته أثناء النقاش حول الخطة فسمعه البعض، وبعد التحقيق أقر بكل شيء. ويكرر أحمد عزت الأعظمي الرواية نفسها: روحي بيك الخالدي المقدسي أشهر الحوادث وأعظم الرجال، الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة، الهلال السنة 17 الجزء الثاني نوفمبر 1908. وإذا كانت الرواية الصحيحة هذه أو تلك، فإن الأهمية التي علقت على دور نادر بيك في إفشال الانقلاب كانت أكبر مما ينبغي، فمن خلال وثيقة بريطانية يبدو أن السلطان كان على علم بالمحاولة قبل أن يفشي بها نادر بيك. تبع ذلك اعتقالات واسعة غلبت عليها العشوائية، وتجاوز العدد الإجمالي حسب تقدير بعض المصادر 350 شخصا، فيما تشير مصادر أخرى إلى إجراءات أوسع وأشد بكثير مما يتفق مع طبيعة السلطان الدموية. فحسب المعلومات الموثقة للمستشرقة السوفيتية فيرا إيفانوفنا شبيلكوفا، بلغ عدد الذين أدينوا فقط 87 شخصا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 13 منهم، وصدرت أحكام بحق البقية بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وعشرين سنة. فضلا عن ذلك تقرر نقل 260 ضابطا من العاصمة إسطنبول، كما لقي 32 طالبا من طلاب الكلية العسكرية حتفهم تحت التعذيب في قصر يلدز، وتقرر نفي 2560 عالم دين ودارس في المدارس الدينية إلى خارج الدولة العثمانية لمدة عامين. كان ضمن المعتقلين كاظم باشا، ومفوض الشرطة حسني بك، وقائد الجندرمة صالح باشا، والشيخ عبد القادر، والشيخ نائلي، والدكتور صبري المكي، والحاج أحمد، وغيرهم من الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم وتم نفيهم على الفور، وفرقوا في أماكن مختلفة. فنفي الحاج أحمد إلى فزان، وأقام الشيخ نائل مع من نفي من أقاربه في حمص وبنغازي، وأرسل صبري المكي إلى الموصل، وشفيق بك إلى عكا، وشتتت العناصر الأقل أهمية في مناطق أكثر قربا. وخوفا من فوران عسكري جرت تنقلات كثيرة في الجيش، وأبعد الضباط ذو الرتب العالية بما في ذلك عدد من المشاركين في المحاولات الانقلابية من أمثال كاظم باشا إلى مناطق بعيدة. أثير كلام كثير حول الموقف المتهاون للسلطان عبد الحميد حيال مجموعة ثبت تآمرها ضده، فأرجح أرنست رامزور السبب بالانتباه الذي أثارته المذابح الأرمنية والسياسة الخاطئة للسلطان، بينما رأى أورخان محمد علي إن شخصية السلطان العطوفة هي السبب، مستشهدا بقول للسلطان نفسه: إنهم يدفعونني لكي أسلك طريق الشدة والعنف، ولكنني لا أستطيع ذلك لأنني لا أملك نفس المزاج العنيف الذي يملكه جدي السلطان محمود. ولم يفته أيضا انتقاد سياسة عبد الحميد المتسامحة وغير الفعالة، قد يكون لهذا ولغيره أثره في تصرف عبد الحميد، وباختلاف الأسباب فإن النتيجة كانت تهاوي فرع إسطنبول لجمعية الاتحاد والترقي للمرة الثانية. وعلى الرغم من أن طلبة الكليات تمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم ونجحوا في تشكيل لجنة مركزية جديدة ومواصلة اكتساب عناصر جديدة وفتح خلايا إضافية، فإن هذا الفرع لم يحصل على السلطة والأهمية والثقل الذي كان له في العام 1896، بل رجع إلى تركيبته الطلابية واقتصر نشاطه على بعض الفعاليات البسيطة. ثانياً، الأصول الاجتماعية لمؤسسي جمعية الاتحاد والترقي. على الرغم من كثرة الكتابات التي اهتمت بتأريخ الدولة العثمانية أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والتي كرست جانبا من صفحاتها وفي بعض الأحيان كلها لدراسة تأريخ جمعية الاتحاد والترقي، فإن المعلومات المقدمة عن جذور الاتحاديين الاجتماعية تبقى ضحلة جدا يغلب عليها الارتجال. فيشير بيربيروكلو مثلا إلى انتمائهم إلى البرجوازية الصغيرة، ويتفق معه فيروز أحمد بتصنيفهم طبقة وسطى دنيا، ويضيف أنهم فئات مهنية حديثة النشوء، في حين يؤكد ميم نعيم طرفان بأنهم تكونوا بدرجة أساس من نخب الاختصاصيين والمثقفين. ويذكر مصدر آخر أنهم طلبة المدارس الدينية والمدارس التقنية والكليات العسكرية والبحرية، مع مجموعة لها ثقلها من الأرستقراطية القديمة. أما هنري ألف ألين فيقول بأنهم ضباط شباب، ويتبنى جيفري لويس الرأي نفسه، بينما يصفهم أرنست رامزور بأولاد الأسر المتوسطة، ويتحدث برنارد لويس عن أتراك مسلمين معظمهم جنود وعدد من النخبة الحاكمة. وبالمقابل يرجع شو أصول الاتحاديين إلى الطبقة الدنيا وحتى صنف الرعاية، في حين أن ريتشارد روبنسون يوضح أنهم تقنيون جدد انتلجنسيا يقظة حديثة ضباط جيش شرق غربيين. وفي كتابها عن تركيا الفتاة والاتحاد والترقي تحاول سناء أكسن أو سينا أكسن الجمع بين مختلف التوصيفات بقولها أتراك صبية أعضاء في الطبقة الحاكمة أشخاص بتعليم غربي وعقلية برجوازية. يصعب الخروج من الآراء السابقة بتصور واضح أو محدد عن الخلفية الاجتماعية لأعضاء جمعية الاتحاد والترقي، فكلها لا تعد أن تكون تعميمات عريضة بل متعارضة أيضا. فهل كانوا فئات مهنية أم جنود، نخبة حاكمة أم رعاية، طبقة دنيا أم بيروقراطية عليا؟ إن سطحية المعلومات المقدمة وتعارضها واقع يبرره عدم وجود بيانات واضحة ومحددة لأعضاء جمعية خلال مرحلة النشاط السري، ثم الأعداد الكبيرة التي انضمت إلى صفوفها بعد أحداث 1908، وهي عقبات تعترض أي محاولة لتلمس الطريق قد يساعد على تقليصها اختصار نطاق البحث على العناصر القيادية. بقدر تعلق الأمر بالمجموعة المؤسسة خلال المرحلة من 1889 وحتى 1899، هناك عدة خصائص مشتركة يمكن لها أن ترسم ملامح للخلفية الاجتماعية لأعضاء جمعية الاتحاد والترقي. بدءاً إن كل أعضاء الجمعية كانوا من الرجال، وعلى الرغم من وجود مادة في النظام الداخلي تنص على أن المرأة المنتمية إلى الجمعية لها نفس حقوق الرجل العضو فيها وعليها نفس الواجبات المفروضة عليه، لكن على أرض الواقع لم تكن هناك أي امرأة بين صفوف الجمعية خلال تلك المرحلة. جميع أعضاء الجمعية كانوا من الشباب، فتراوحت أعمار المؤسسين الخمسة عند تأسيس الجمعية من 18 و23 عاماً، ومعظم الذين انتموا للجمعية في المرحلة المبكرة للتأسيس لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، الكل كانوا مسلمين، مع وجود استثناءات محدودة جداً. إحدى السمات الأكثر بروزاً بين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي هي اختلاف انتماءاتهم العرقية، فجمعت الجمعية بين صفوفها الألبان والأكراد والشراكسة والأتراك والعرب، كما تنوعت خلفياتهم الاجتماعية، فمنهم أبناء ملاك الأرض، ومنهم أبناء ضباط أو موظفين كبار، والبعض منهم كانت أصوله جدا متواضعة، لكنهم إجمالا كانوا من بيئة حضرية ومثقفة، لمعظمهم خلفية ما في الجهاز البيروقراطي، وعدد منهم كانوا من كبار موظفي الدولة، وإن كان دخول المجموعة الأخيرة بالذات إلى الجمعية أمرا عرضيا، ارتبط عند معظمهم بأهداف نفعية أكثر منه قناعات مبدئية. والناحية الأخرى أنهم من دون استثناء تعلموا بمدارس حديثة مؤسسة على وفق الأنموذج الغربي، وكان كل واحد منهم يجيد لغتين في الأقل. يحتل مكان الولادة أو بشكل أكثر دقة الأصول الإقليمية للاتحاديين أهمية خاصة في فهم واقعهم الاجتماعي وأسباب توجهاتهم السياسية، وأبرز مصدر لمعرفة مكان الولادة هو التقليد المتبع في الدولة العثمانية بمصاحبة اسم الشخص للقب يتشكل في الغالب من اسم بلده الأصلي، لا سيما وأن التسمية بأسماء الأسر لم تكن معتادة. فمثلا إن علي رشدي الهرسكي تعني علي رشدي من الهرسك، وعلي شفيق الأزميري أي علي شفيق من أزمير، وناظم سلانيكي بمعنى ناظم من سلانيك. والحقيقة المعروفة في هذا الصدد أن المؤسسين الخمسة لم يكن بينهم تركي واحد، فاثنان منهم كانا من الأكراد، واثنان من القوزاق، وواحد من ألبانيا. وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن ظهور قضايا الهوية والولاء كانت أقوى بين المسلمين من غير الأتراك، وربما حتى سابقة لوجودها بين الأخيرين، وإن كانت متأخرة عن ظهورها بين المجتمعات المسيحية طبعا. وقد أخذت تلك الأحاسيس في نفوسهم شكلا مزدوجا للدولة العثمانية من جهة، ولمجموعاتهم العرقية من جهة أخرى، فالشعوران كانا في طور التكوين، ولم يكن هذا يتعارض مع ذاك على وفق وجهة النظر المرحلية. وربما من بين أبرز النماذج على ذلك هما كل من إسحاق سكوتي وعبد الله جودة. فكثيرا ما وجه الأول كلامه إلى القوميات المختلفة في الدولة العثمانية بضمنها الأكراد طبعا، يدعوها إلى التوحد مع الإدارة العثمانية. ومرارا كتب عبد الله جودة في الموضوع نفسه من ذلك مثلا: لسنا نؤمل في التعرض للغة أي عثماني وقوميته، ولكننا مطمئنون من أن حكما دستوريا ما لو باشر ممارسة الحكم لجعل العثمانيين كافة متساوين، وحقق للغات القومية العثمانية التطور والازدهار، وراقت العثمانية للعثمانيين جميعا من دون استثناء. ولم يجد كل من إسحاق سكوتي وعبد الله جودة حرجا أو تناقضا للكتابة في مواضيع تخص الأكراد حصرا وتمجد رموزهم، وفي أحيان غير قليلة وقع عبد الله جودة كتاباته باسم كردي. بالتوسع خارج نطاق المجموعة المؤسسة امتدادا لتتبع الانتماءات الإقليمية لأعضاء جمعية الاتحاد والترقي خلال المرحلة التأسيسية من 1889 وحتى 1896، يتضح أن 35% منهم كانوا من البلقان، و20% منهم من القوقاز، و15% منهم من منطقة بحر إيجا التي تشتمل على إزمير ورودوس وكريت، أما حصة كردستان فكانت 10%، وتتكرر النسبة نفسها في إسطنبول وفي المنطقة العربية، في حين لا يوجد أي عضو من الأناضول، أي أن الجميع كانوا من الأقاليم الحدودية، وجانب كبير منهم كانوا ينتمون إلى مناطق ذات غالبية مسيحية، حيث تكثر الحركات الانفصالية المدعومة من دول أجنبية. في ضوء هذه الحقائق يمكن فهم سبب الإصرار على الاتحاد مبدأ أساسا في الجمعية وجزءا غير قابل للإلغاء من اسمها، لكن الأهم من هذا أن أصولهم جعلتهم أكثر إحساسا بالموقع المتراجع للمسلمين قياسا بالمسيحيين، واتساع الفجوة بينهما بشكل واضح، ولا سيما في جانبين: الأول هو التعليم، والمتجسد بالتميز الواضح للمدارس التي أنشأتها المجتمعات غير المسلمة في الدولة العثمانية، والبعثات التبشيرية الأجنبية التي تحولت بسبب تفوقها إلى مركز جذب حدا بعدد من العائلات المسلمة إلى إرسال أولادها إليها، مع أنهم ظلوا أقلية فيها. أما الجانب الثاني وهو الأكثر حيوية لاتصاله بواقع الحياة اليومية، فيتمثل بالنشاط الاقتصادي الذي كانت الهوة فيه دائمة الاتساع لصالح المسيحيين بحكم سيطرتهم على التجارة الخارجية والنشاطات الاقتصادية المهمة وتمتعهم بالحماية بسبب نظام الامتيازات. دفع هذا الواقع المجموعات المسلمة في تلك المجتمعات إلى مزيد من التمسك بالسلطة المركزية وبوحدة الدولة العثمانية على أمل الاستفادة من الدعم السلطوي الذي يمكن أن يقدم لهم، لكن الأهم من هذا أنهم أرادوا التخلص من واقع التمييز المفروض ضدهم في مجتمعاتهم. ومن الفارق الكبير في الواقع الحياتي بين مجتمعات الأديان المختلفة وإيجاد دولة حديثة يتساوى فيها الجميع بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم. من هذه النقطة بالذات يمكن فهم موقف العناصر المحدودة من المسيحيين الموجودين ضمن صفوف الجمعية والذين تركزت أصولهم أساسا ضمن المرحلة التأسيسية في بلاد الشام، فنتيجة واقعهم القومي والاجتماعي والعددي لم يكن بإمكانهم تشكيل حركة قومية انفصالية، وتطلعوا بدلا من ذلك إلى مهرب من عالم الطوائف الدينية الضيق إلى مجتمع علماني أوسع لا يمكنهم تصوره موجودا إلا في إطار أمة حديثة. وعبروا عن قناعاتهم بعدم وجود علاج لأوضاع الدولة العثمانية إلا الحكم الصالح الذي لا يمكن أن يقوم إلا بفضل اشتراك الجميع فيه وفصل الدين عن السياسة، وقبل كل شيء إقامة العدل والاتحاد بين أبناء الديانات المختلفة وتقوية الشعور الوطني الموحد بين جميع المواطنين العثمانيين. هذا الموقف وهذه القناعات والتصورات تنطبق إلى حد ما على اليهود والدونما الذين انضموا إلى صفوف الجمعية في المرحلة اللاحقة. إن جانبا كبيرا من خصائص الاتحاديين في المرحلة التأسيسية ظل مستمرا كما هو، وتبلور قسم آخر بشكل أكثر وضوحا خلال السنوات التالية لنشاط جمعية الاتحاد والترقي. ثالثا، انتقال نشاط الاتحاديين الفكري والتنظيمي إلى خارج الدولة العثمانية. بعد الضربة التي تلقاها فرع إسطنبول في العام 1896، تحول ثقل الجمعية بعيدا عن يد السلطان عبد الحميد لا سيما في باريس ومصر، وانفرد أحمد رضا بقيادة فرع باريس ومارس نفوذه على بقية فروع الجمعية. وكان فرعه قد نجح في حزيران 1896 بفضل الدعم المالي الذي تلقاه من المسؤولين ذوي المرتبات العالية في شراء مطبعة حديثة أغنته عن الطباعة الحجرية في طباعة منشورات الجمعية، وبشكل خاص مشورة الجريدة الرسمية الناطقة باسمها. إلى جانب مشورة كان لجمعية الاتحاد والترقي جريدة ميزان الصادرة في القاهرة، وكلتاهما كانتا تدخلان الأراضي العثمانية عن طريق دوائر البريد الأجنبية. ملاحظة: تمتعت دوائر البريد الأجنبية بامتيازات خاصة داخل الدولة العثمانية، حتى قيل إن نقل صحيفة من باريس إلى أرض روم أسهل بكثير من نقلها من بيرا إلى غلطة، وهو ما شجع الاتحاديين على استخدامها في إيصال منشوراتهم. ولا بد من الإشارة إلى أنهم لم يتجاسروا على الذهاب بأنفسهم إلى دوائر البريد خوفا من عيون السلطان اليقظة دائما لمراقبة الداخلين إلى تلك الدوائر والخارجين منها، وفضلوا في أغلب الأحيان الاستعانة بأحد الأشخاص الأجانب للقيام بهذه المهمة بدلا عنهم، لتوزع بعد ذلك من دون تمييز في العاصمة والأقاليم من خلال شبكة الجمعية. بيد أنه لم تمض إلا مدة قصيرة حتى ألقت ميزان بظلها على مشورة ونالت شعبية أوسع بكثير مما لرفيقاتها، فكانت جريدة ميزان مطلوبة أكثر من مشورة وذات تأثير أعمق، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى نوعية اللغة التي استخدمتها كل منهما، إذ أصر أحمد رضا على استخدام الفكر والشعار بل وحتى التقويم الوضعي في جريدته، وترتب على ذلك إلصاق تهمة الإلحاد بالجمعية، وهي مسألة غاية في الخطورة ضمن مجتمع حظيت فيه القضايا الدينية بوزن كبير. ازداد ثقله مع التأثيرات التي صاحبت فكرة الجامعات الإسلامية وجهود الترويج لها، الأمر الذي تنبه له بعض أعضاء الجمعية ودفعهم إلى الإعراب عن قلقهم. فجاء في رسالة أحدهم: إنني أخشى إذا انتشر هذا بين الرأي العام العثماني الذي لا يزال متخلفا، فربما نفقد العطف الضئيل الذي نحظى به، ولن يتسنى لنا بعدها عمل أي شيء. على النقيض منها، استخدمت ميزان لغة دينية، وعرضت طروحاتها الفكرية من وجهة نظر إسلامية جعلتها أقرب لمشاعر وتوجهات جموع واسعة، بما في ذلك الاتحاديين أنفسهم. فعلى الرغم من تحررهم من التعصب الديني وتفاخرهم بكونهم أحرار التفكير، فهم بوصفهم وطنيين لن يسمحوا بأن تخسر تركيا وضعها القيادي في العالم الإسلامي، حسب تحليل مصدر دبلوماسي معاصر. وكان من شأن الدولة الإسلامية التي تخيلها مراد الميزانجي تأمين استمرار مثل هذا الموقع للأتراك. حاول الميزانجي الاستفادة من هذا الوضع، وأراد من أحمد رضا تخويله صلاحيات خاصة في إدارة الفرع المصري، وما لبث أن انزلق بدور المدير للمؤسسة بأكملها. ففي رسالة رسمية إلى مدير فرع البلقان، أبدى الميزانجي توجيهه بالنمط الواجب اتباعه في سياسة الجمعية ضمن خط إسلامي بدا غاية في البعد عن نهج الفرع الباريسي للجمعية. كما نشر برنامجا جديدا مفصلا ومطولا بعنوان أسلوب إدارة حزبنا، اختلف جملة وتفصيلا عن المنهج المنشور في الجمعية المركزية في الجريدة المركزية للجمعية. ظل مراد مخلصا لفكرة انقلاب القصر، كما واصل جهاده لنيل الدعم الأجنبي ولا سيما البريطاني بحكم مكان إقامته. وقبل ذلك قناعته بضرورة الحصول على مساعدتهم في إعادة بناء الإدارة في الدولة العثمانية. وتمكن مراد بالفعل من الحصول على دعم وحماية اللورد كرومر، الذي وجد بالميزانجي أداة جيدة يمكن استخدامها في علاقاته مع السلطان العثماني والخديوي المصري. وهو توجه لم يكن بعيدا عن ذلك الذي تبناه الخديوي عباس حلمي، بين قوسين حياته من 1874 إلى 1944. فمع أنه ساند الاتحاديين وبقية العناصر المعارضة للحكومة العثمانية وقدم الأموال للميزانجي لتيسير طباعة ميزان، فإنه كثيرا ما غير موقفه إلى الضد تماما، ولم يتردد في أكثر من مرة عن تسليمهم للحكومة العثمانية. وأراد هو الآخر استخدامهم في صلاته مع قوات الاحتلال البريطاني والسلطات العثمانية على السواء، فمتى ما ساءت علاقته بهذه تقرب إلى تلك بأي وسيلة ممكنة، بما فيها موقفه من المعارضة العثمانية. كما سعى من خلال الاحتفاظ بروابط معينة مع الاتحاديين إلى تأمين شكل من أشكال الموازنة والتأثير في الجبهة العثمانية، التي كثيرا ما رحبت بالعناصر المعارضة والمستاء من الأسرة الخديوية. ولا بد من أن حلم زعامة العالم الإسلامي في حال انهيار الدولة العثمانية قد دغدغ خياله، على أن الأهم من ذلك والأكثر واقعية إن ترحيبه بالعناصر المعارضة مع إبقاء قنوات المفاوضات والمساومات مفتوحة مع الحكومة العثمانية، أمن للخديوي الحصول على مكاسب مادية وإقليمية من سلطات لم يتردد عن التلويح بها، بل حتى بذلها للتخلص من معارضيه. مثل هذا الوضع لم يكن مريحا لمراد بك، وبدأ يأخذ شكلا سلبيا تحت تأثير ضغط الحكومة العثمانية التي تحركت بالاتجاهين المصري والبريطاني مع بعضهما، وباستخدام كل السبل الممكنة. فوجه المفوض العثماني في مصر تأنيبا للخديوي، وفتح معه مفاوضات هدفت إلى إقناع عباس حلمي بإبعاد مراد عن مصر. وفي الجهة الثانية أبلغ السلطان البريطانيين بأن فعاليات مراد تؤذي هيبته بوصفه خليفة للمسلمين، وقرن التخلص من مراد بحل المسألة الأرمنية والمشكلة المصرية. كما أكد الدبلوماسيون ورجال الدولة العثمانيون لبريطانيا بأن مراد يشكل عائقا على طريق التقارب بين الحكومتين العثمانية والبريطانية. وبلغ الوضع الذروة عندما أشاعت إسطنبول بأن مراد أرسل رجلا لاغتيال السلطان، مطالبة الإخداوي بتسليم الميزانجي لها للمثول أمام المحكمة. آتت تلك الجهود أكلها، فأظهرت الحكومة المصرية عدم ارتياحها من النشاط الاتحادي، كما قرر كرومر الذي أقلقه نوع وحجم المشاكل التي قد تثيرها فعاليات مراد في مصر، ولا سيما مع كل التفاعل الذي لاقاه من الشخصيات الوطنية المصرية، منع نشر جريدة ميزان. وإزاء هذه التطورات قرر مراد التوجه إلى أوروبا، حيث الحرية الأكبر والتأثير الأقوى. قبيل توجه مراد إلى باريس، بلغت المعارضة أوجها ضد أحمد رضا، فمع أن الأخير كان حسب وصف العديد من المصادر إنسانا مبدئيا حديا أو جديا جادا، لم يرتب أحد في صدق هدفه ومثاليته وأمانته التي لا تقبل الهوادة، وجمع حوله بفضل هذه الصفات الكثير من المحبين والمعجبين. فإن ملامح شخصيته نفسها تسببت في إبعاد الكثير من أعضاء الجمعية عنه، وأكسبته عداوة عدد غير قليل منهم، ولا سيما بين العناصر المؤثرة ممن اتهموا أحمد رضا بنشر جريدة مشورة بدون مشاورات، حسب تعبير أحدهم ليكمل كلامه قائلا: استنبط الفلاسفة الإنسانيون أسلوب المشاورات للتحقيق في آراء كل واحد، واكتشاف طريقة لتحويل نظرية المساواة التامة غير الواقعية إلى ممارسة مساواة نسبية. في أيامنا يمكن الإثبات بأنه لا توجد طريقة أخرى لتأكيد السلام بين الناس، إننا بتواضع اندمجنا بهذا الخضم البشري، وبهدوء نرجو من أحمد رضا بك مغادرة هذه الروحية. لقد توسلنا إليه وضحينا بصلاحياتنا وشرفنا الإنساني بهدف توجيهه نحو الطريق الصحيح، لكن هذه المساعي لم تجن ثمارا. لقد استمر على إصراره المطلق في الوقت الذي كان يهاجم فيه السلطان عبد الحميد لإقامة الدستور، صار هو مستبدا متطرفا. نحن خدمناه خدمة المطيعين، لكنه بدل اعتبار اعتدالنا مظهرا لوطنيتنا اتخذها دليلا على مقدرته الشخصية الهزيلة أصلا، وظهر مثل الديك الرومي المستأسد الذي هو من أغبى الحيوانات، وكلما كان يرفع نفسه كنا ننحني نحو الأرض ليرفع نفسه أكثر. كما أعلن كثيرون تساوي أحمد رضا مع عبد الحميد في الاستبداد، وساءت الأوضاع بسرعة كبيرة، وصار أحمد رضا هدفا لهجوم معظم أعضاء الجمعية. في هذا الوقت نجح عدد من أعضاء الجمعية البارزين بالهروب من سجنهم والتوجه إلى أوروبا، وكان من بينهم تشيركسولو أحمد ومدحت شكري وإسحاق سكوتي، الذي كان قد اكتسب احتراما جما من خلال دوره في تأسيس الجمعية وتنسيق أعمالها لمدة غير قليلة، وبالتأكيد أنعش هربهم الجمعية، لكنه في عين الوقت نال أكثر من مكانة أحمد رضا بحكم عدم معرفة معظمهم به، وبالتالي فلم يكونوا يكنون له احتراما مثل ذلك الذي لدى الطلاب العثمانيين في باريس. في هذه الأجواء ومع وصول مراد إلى باريس، بدأت التهيئة لاجتماع تنظيمي فوق العادة. بدا واضحا منذ البداية أن نتيجته لن تكون في صالح أحمد رضا. عقد الاجتماع في أواسط تشرين الثاني 1896، وتم الاتفاق فيه على تأسيس لجنة تنفيذية تتولى إدارة كل شؤون الجمعية، تتألف من مدير ومساعد وثلاثة أعضاء، وباختراع سري انتخب مراد بك مديرا للجنة، وصار تشيركسولو أحمد مساعدا له، وعضوية كل من الدكتور ناظم وشرف الدين مغمومي وإسحاق سكوتي، وأوكلت أيضا للدكتور ناظم إدارة المراسلات، ولإسحاق سكوتي أمنة الصندوق. أما أحمد رضا الذي دخل الاجتماع قائدا للحركة، فقد غادره بوصفه محررا لجريدة مشورة شرط اقتصارها على الملحق الفرنسي وخضوع أعدادها لإشراف وسيطرة اللجنة. اختطت اللجنة الجديدة لنفسها سبيلا مختلفا عن ذلك الذي اتبعه أحمد رضا بشكل انسجم مع طروحات مراد الميزانجي. فجاء في الجريدة المركزية الجديدة ميزان بأن مهمة جمعية الاتحاد والترقي الملحة هي إنقاذ الدولة والخليفة، وحث البيروقراطيين ذوي المناصب الرفيعة للانضمام إليهم في الانقلاب المرتقب. شهدت هذه المرحلة تغيرا ملموسا في تركيبة الجمعية، جاء نتيجة هروب العديد من العسكريين وانضمامهم إلى صفوفها، رافعين أصواتهم بطلب ثورة عسكرية والقيام بتحركات قوية وفعالة على أرض الواقع، بدلا من الخطابات ووعود التغيير، وآمنوا وشاركهم في قناعتهم ثلة من أعضاء الجمعية بأن التطور في العالم هو نتيجة الثورة، وأن سفك الدماء هو ثمن لا بد منه لنيل الحرية، وبأن هذا هو قانون الطبيعي قانون وبأن هذا هو قانون الطبيعة الذي لا يمكن تغييره. استجابة لهذه المشاعر والتصورات، وفي ظل الإدارة الجديدة، عمدت جماعة من النشطاء كما كانوا يعرفون إلى تأسيس فرع خاص في جمعية الاتحاد والترقي حمل اسم الحزب الثورة العثمانية عثمان لاهتلال فركسه. أعلن عنه في 21 من كانون الأول 1896، وتولت إدارته لجنة ثلاثية بقيادة حلمي الطوني. قامت هذه المجموعة بوضع نظام خاص بها، وصنعوا ختما لهم كتب عليه الحزب الثوري العثماني العدالة أو الموت، وكتبوا مناشدات مثيرة ومؤثرة بلغة دينية لتحريض الشعوب العثمانية المسلمة، عنونوها للقيادات الدينية والعسكرية، نص أحدها: أيها الجيش، ألا زلتم لا تترددون في الدفاع عن سلطان عديم الإيمان ينكر الله يحتقر النبي عليه السلام، باع أرضنا الحبيبة إلى الروس، لا يصلي ولا يصوم؟ فكروا في ذلك جيدا، ارثوا لأهل بيتكم والآباء والأمهات المسنين في مدنكم، إن كنتم لا تريدون رؤية ديننا الحنيف وأطفالكم الذين لا يمكنكم حملهم لتقبيلهم تحت أقدام العدو، وجهوا أسلحتكم نحو عبد الحميد، ساعدوا الشعب بقيادة علماء الدين في هجومهم على يلدز، هذا ما يريده الله. وزع هذا المنشور ومنشورات مشابهة أخرى وباللغة نفسها على نطاق واسع في إسطنبول وبقية أقاليم الدولة العثمانية، كما بدأ الفرع بإصدار جريدة باسم آذان، ضرب مضمونها مثل اسمها على وتر المشاعر الدينية. اقتنع مراد بأن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الفرع هو السماح له بتنفيذ برامجه باستقلالية، وبأن نشاط الفرع ربما يكون مفيدا لخططه بصدد الانقلاب، لذا لم يعارض نشر رسائل مرسلة للميزان من داخل الدولة العثمانية حتى لو خالفت أفكاره الخاصة، ونشر مقالات ثورية متطرفة، وعمد من خلال كتاباته في الميزان إلى تهديد الضباط ذوي الرتب العالية من الذين كانوا يحافظون على مراكزهم بدلا من مقاومة نظام عبد الحميد بأنهم سوف يفصلون ولن يسمح لهم بالخدمة ثانية بعد الانقلاب الذي ادعى أنه آت لا محالة، وطالب كل الموظفين الكبار بأن يحذوا حذو أولئك الذين يقدمون التبرعات لجمعية الاتحاد والترقي. هذه اللغة المضخمة التي اتبعها مراد أعطت انطباعا بإمكانية فوزه، ودفعت دعاة العمل الثوري وأنصار التحرك السريع إلى التزام جانبه. كان من الواضح أن مجموعة مراد بك هي الأقوى، على أن تكتل أحمد رضا لم يكن ضعيفا أيضا، وكانت المحاولات قد بدأت لإحداث تقارب بين المعسكرين، وظهرت بالفعل عدة إشارات على إعادة الروابط بينهما، مثل تعاون الطرفين في حملة إرسال بيانات لعناوين مختلفة داخل الدولة العثمانية وخارجها، وقيام أحمد رضا بحذف الشعار الوضعي من جريدته. لكن هذه الأمور لم تتعدى الجوانب الشكلية، واستمر الصراع في حقيقته بالتعمق، فواصل أحمد رضا الاحتفاظ بوقوفه ضد أي حل ثوري، وطرحه برامجه على أسس وضعية، ومن جانبه انتقل مراد وأتباعه في أيار 1897 إلى جنيف لقطع أي روابط مع أحمد رضا، وأضافوا ملحقا فرنسيا إلى ميزان للتضييق على نشاطه. جاءت الأحداث التي رافقت حرب الدولة العثمانية اليونانية حول كريت عام 1897 لتزيد الخلاف عمقا بين فرعي جنيف وباريس، إثر قيام محرر من أصل يوناني في مشورة بنشر مقال أيد فيه الثوار الإغريق في كريت، ورفض أحمد رضا تنفيذ أوامر مركز جنيف بالإعلان أن نشر المقال كان خطأ مطبعيا. وعلق أحمد رضا بأن مراد وأتباعه مثلوا وجهة نظر إسلامية محافظة وانحرفوا عن السياسة الليبرالية التي اتبعها في توحيد المجموعات الدينية المختلفة في الدولة العثمانية، وهو اتهام رفضه مراد بك. وتطور الموضوع ضمن اجتماع الفرع الرئيسي إلى إبعاد أحمد رضا عن أي منصب في الجمعية، وهو ما لم يكن كافيا لإرضاء مراد الذي قدم استقالته إلى اللجنة التنفيذية للجمعية. على الرغم من شكلية الإجراءين واستمرار كل من مراد الميزنجي وأحمد رضا بنشاطهما، فإن هذه التطورات أحرجت الاتحاديين وزاد من وضعهم صعوبة النتيجة التي آلت إليها الحرب بين الدولة العثمانية واليونانية، إذ توقع المركز الرئيس في جنيف اتباع سياسة دبلوماسية طريقا للمعالجة، وبعد إعلان الحرب شكك في إمكانية عبد الحميد تحقيق أي نجاح. انطلاقا من هذه التصورات كان تناوله لموضوع كريت ضمن منشوراته مع هجوم حاد على عبد الحميد وسياسته، لكن الانتصار العثماني على اليونان أطاح بالأعمدة المرحلية لهجومهم وأجبرهم على الصمت ولو مؤقتا. في ظل هذه الظروف أراد السلطان قبض محصلة انتصاره وقرر القيام بجولة مساومة مع الاتحاديين، الهدف منها تخليهم عن منشوراتهم وعن مجمل نشاطهم إذا أمكن ذلك. وعين لهذه المهمة رئيس مخابراته أحمد جلال الدين باشا. بدأت المفاوضات مع بداية تموز 1897، ورفض أحمد رضا ومجموعته الدخول فيها لتتحدد باللجنة المركزية في جنيف التي اشترطت للوصول إلى اتفاق إعلان عفو عام ودفع مبلغ 600,000 فرنك لقاء غلق جريدة ميزان، كما طالبت الحكومة العثمانية بشراء المطبعة وكل نسخ ميزان التي لم يتم توزيعها بسعر عال يكفي لتغطية المبالغ المعادة إلى المشتركين وتوفير مبلغ لتوزيعه إلى أقرباء الموتى من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي. خلال المناقشات أراد الاتحاديون الحصول على ضمانات جوهرية من أحمد جلال الدين باشا، وأن يقدم السلطان نفسه تعهدا بإجراء إصلاحات، غير أن مراد بك لم يلبث أن فاجأهم في 20 تموز بقراره قبول العودة إلى إسطنبول رغم معارضة معظم رفاقه، واضعا بقراره حدا للمفاوضات، فاضطرت اللجنة القبول بإنهاء النشر، وإن كانت قد رفضت إيقاف كل نشاطها واصفة الاتفاقية بهدنة بين الاتحاديين وحكومة يلدز التي يتوقع منها القيام بإصلاحات وعفو عام. تحتفظ اللجنة بحقها في العودة إلى ممارسة كامل نشاطها في حال عدم تنفيذهما. إن أي محاولة لمعرفة الأسباب التي دفعت الميزنجي إلى هذا التصرف لا تعد أن تكون تكهنا قد يقترب أو يبتعد عن الحقيقة. وفي هذا الصدد قدم أرنست رامزور تحليلا يستحق التمعن على أنه لا يمكن النظر للموضوع بمعزل عن طبيعة شخصية مراد الميزنجي الطموحة، والتي كثيرا ما حلمت بموقع متميز ضمن البيروقراطية العثمانية واستعداده المسبق للتخلي عن نشاطه في صفوف الجمعية. ملاحظة: خلال وجوده في مصر أبدى مراد أثناء مفاوضاته مع ممثلي السلطان استعداده للبقاء صامتا والإحجام عن مضايقة السلطان مقابل اجتماعه بعائلته في بلغاريا، إلا أن عبد الحميد رفض هذا الاقتراح. وحالة التقاطع الفكري والمنهجي بينه وبين عدد كبير من الشخصيات البارزة والمؤثرة في الجمعية حتى بين صفوف أتباعه ومؤيديه أنفسهم. نفذت اتفاقية كونتريكسفيل على الرغم من المعارضة الشديدة والتحذيرات المتواصلة من معظم فروع الجمعية تقريبا، وجاءت الاعتراضات الأشد عنفا من فروع إسطنبول وبلغاريا ورومانيا ومصر. فكتب الأخير مثلا في رسالة وجهها إلى اللجنة المركزية: إن جهود سنتين قد ضاعت في مساومة غريبة استمرت شهرا واحدا، نتيجة لا يمكن تبريرها إلا من خلال أحد 3 أسباب: سذاجة مفرطة أو عجز أو بلادة وأنانية. إن العملية لا يمكن أن تكون إلا جريمة فاضحة، سيجعلهم الله بالتأكيد يتحملون عبء هذه المسألة. كما عبر الكثير من الشخصيات البارزة في الجمعية عن يأسهم وحسرتهم ورفضهم لموقف مراد بلغة وصلت حد الإهانة، وأطلق أحمد رضا وجماعته هجوما عنيفا على مراد واتفاقه، فكتب خليل غانم: لسنا معاندين جامدين، ولكننا لا نؤمن بوعود السلطان أو بكلمته، وإيماننا أضعف بالوسطاء الذين يرسلهم إلينا، إننا نطلب الأعمال والأفعال، كيف نلتزم بالسكوت عن مطالبته بإدخال الإصلاحات التي وعد بها 100 مرة ولم يقم حتى ببذل جهد مخلص؟ إن الوعود لا قيمة لها، وإن المبادئ هي كل شيء. بررت تطورات الوضع داخل الدولة العثمانية كل تلك المواقف والكلمات، إذ استمرت الاعتقالات في أثناء المفاوضات بين الاتحاديين ومبعوث السلطان، بل وازدادت زخما بعد التوصل إلى الاتفاق، وتم نفي ما يقرب 80 عضوا في جمعية الاتحاد والترقي، معظمهم من الطلبة إلى طرابلس الغرب وفزان، ولم تجدي كل طلبات العفو عنهم نفعا، ورفض بذلك أهم طلب لجمعية الاتحاد والترقي، ولم يجرؤ أحد على ذكر الإصلاحات الموعودة، وهو ما نسف الأسس التي قامت عليها الهدنة. أما مراد فقد أجرى مع وصوله إلى إسطنبول مقابلة مع صحيفة إقدام، شجب فيها نشاط الاتحاديين ضد السلطان، وحصل على مكافأته مركزا وظيفيا جيدا ومرتبا كبيرا، لكنه من الناحية الواقعية كان يعيش تحت الإقامة الجبرية، ولم تنفعه استفاقته المتأخرة على واقعه الجديد. شكلت هذه الأحداث ضربة موجعة لجمعية الاتحاد والترقي، لكنها كانت بعيدة عن أن تكون مميتة، واتجهت الأنظار في تلك المرحلة إلى أحمد رضا الذي كان قد ارتفع نجمه إثر إخفاق الدعوة القضائية التي رفعتها السلطات العثمانية ضده وضد جريدته في محاكم باريس بتهمة الإساءة لسمعة السلطان خلال الأزمة في جمعية الاتحاد والترقي صيف عام 1897. لم يكن هذا النوع من المحاولات مع صحيفة أحمد رضا الأولى من نوعها، وإنما سبقتها محاولة في العام 1896 تمكن السلطان فيها من فرض حظر على توزيع مشورة التركية، الأمر الذي أثر سلبا في وضع ومكانة أحمد رضا. أما المحاولة الجديدة فكانت نتيجتها مختلفة تماما، حتى أن حكم المحكمة كان بمثابة صفعة بوجه السلطان حسب الوصف المعبر لأرنست رامزور. فلم يكتفي نص الحكم بكيل المديح لأحمد رضا وجماعته، بل ونقل الكلمات التي استخدموها في ذم السلطان والصفات القاسية التي أطلقوها عليه، مثل مخادع، سفاك، صوت عذاب من الله على الناس، ملك متعطش للدماء، مستبد، سفاح، طاغية، متفسخ، عار على المسلمين. وارتأت المحكمة أن غرامة مقدارها 16 فرنك مع وقف التنفيذ جزاء كاف لهم عن كل تلك الكلمات والأوصاف. من الواضح أن هذه المحاكمة كانت على عكس ما أريد لها، كانت نصرا للاتحاديين، وبالتأكيد إنها أعادت شكلا من الشعبية لهم تجسد باندفاع العديد من المثقفين الفرنسيين للدفاع عن جمعية الاتحاد والترقي، ممثلة على نحو الخصوص بأحمد رضا الذي تحرك ثانية بفضل كل الأضواء التي سلطت عليه لاتخاذ موقع قيادي في الجمعية. وأجبرت الظروف التي رافقت الدعوة الكثير من الاتحاديين البارزين إلى التخفيف من اعتراضهم ضده، فكتب إسحاق سكوتي مثلا: لو أن أحمد رضا ترك إصراره الذي لا معنى له فإنه رجل مقبول عندنا نظرا لخدمته وأهليته، وبناء على ذلك لو أنه يعدنا بأنه سوف يعرض أفكاره الأنانية لنظام التشاور الذي هو الدعامة الرئيسية للجنتنا فسيعاد إلى موقعه السابق بالترحيب. وشاركت عناصر مؤثرة وفروع عديدة ضمن الجمعية إسحاق سكوتي في رأيه، وانساق البعض إلى أكثر من ذلك، فطالب أحد فروع اللجنة المركزية للجمعية بالاعتذار من أحمد رضا عن طردها له، ووعد فرع آخر بتقديم الدعم لتأمين نشر مشورة. وبعد صدور الحكم ازداد التأييد والدعم للقائد الوضعي قوة واتساعا وصراحة، حتى بين جماعة مراد بك بمن فيهم أولئك الذين قرروا العودة إلى الوطن. وكتب أحدهم: لا فرق بين استخدام السنين 108 بين قوسين التاريخ الوضعي و 1312 أو 1896. إن الكافر الذي يمتلك ضميرا بين قوسين إشارة إلى أحمد رضا أفضل من الرجل المتدين الذي بلا ضمير بين قوسين مراد بك. مشجعا بكل هذه الأطراء والتأييد، قرر أحمد رضا إعادة إصدار مشورة. وبسبب بيع المطبعة على وفق اتفاقية كونتراكسفيل وتمكن وكلاء السلطات العثمانية من شراء الدار التي تصدر فيها مشورة، اضطر أحمد رضا إلى كتابة الجريدة بخط يده وطباعتها حجريا، وصدر أول عدد من مشورة الجديدة في 23 من أيلول 1897 مع عنوان فرعي لسان حال جمعية الاتحاد والترقي، خط بها أحمد رضا مقدمة معبرة جاء فيها: وجد الحزب أن لا جدوى ترجى من إصدار جريدتين باللغة التركية في آن واحد، وقد انجذب أولئك الذين أصدروا ميزان في جنيف بدلا من مشورة لوهج المكافآت الموعودة من رئيس جهاز المخابرات أحمد جلال الدين باشا، وعادوا إلى إسطنبول. إنني أجد في مقابلة أصدقائي لأحد خدم عبد الحميد إذلالا مضاعفا، أولا لأنه جاسوس، وثانيا لكونه خادم لسلطان طاغي. ولم يكتف البعض منهم بلقائه، بل وقبلوا منه الهدايا أيضا. لقد انسحبوا من ميدان الغزو والقتال، وباعوا ختم الجمعية والمطبعة التي كانوا قد ائتمنوا عليها، وأوقفوا إصدار ميزان. ومثلما أن الأفعال المخزية التي قام بها حفنة من الأشخاص الحقراء الذين تجسسوا للقصر وصاروا أدوات للقتل الجماعي لم تلطخ شرف الأمة العظيم، فإن عودة 5 أو 10 موتورين التحقوا خطأ بالشبان الأتراك لن ينسف قوة وسياسة جمعية الاتحاد والترقي. استفاد أحمد رضا من سمعته بوصفه القائد الذي استعصى شراؤه أو إيقافه على الرغم من كل محاولات السلطات العثمانية، وعمل على تعزيز وضعه في الجمعية بتعديل موقفه من التحرك الثوري بشكل يقرب النشطاء منه، وإرسال رسائل عديدة إلى بعض أعضاء الجمعية والعديد من فروعها في الدولة العثمانية، مؤكدا استعداده للعمل معهم، وتمكن من تحقيق تقدم في جهوده، حتى أن العديد من الشخصيات البارزة في الجمعية بمن فيهم عبد الله جودت الذي كان قد هرب من منفاه في طرابلس الغرب ووصل أوروبا وقت عقد الهدنة طالبوا بتعيين أحمد رضا مديرا للجمعية، إلا أن إسحاق سكوتي الذي تولى رسميا إدارة اللجنة التنفيذية للجمعية لم يرغب بمثل هذا الإجراء. في آب 1897 عقد أول اجتماع بعد اتفاق كونتراكسفيل لمن بقي من اللجنة المركزية للجمعية في جنيف، قرروا فيه إعادة تنظيم الصفوف واستئناف إصداراتهم. وبالفعل صدرت في الأول من كانون الأول من العام نفسه الطبعة الأولى للجريدة المركزية الجديدة التي حملت اسم عثمانلي. أمنت الأموال اللازمة لها من خلال مساومات دارت بين إسحاق سكوتي وممثلي السلطان في القاهرة. بعد أن باع سكوتي لهم المطبعة والنسخ القديمة لصحف ومنشورات الفرع المصري، وتبع صدور عثمانلي بأربعة أيام إصدار ملحقها الفرنسي، أفزعت هذه التطورات السلطات العثمانية التي حاولت اعتراض صدور جريدة عثمانلي بدعوى خرقها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. لكن جمعية الاتحاد والترقي فندت هذا الادعاء أمام الإدارة السويسرية وكل الدول الغربية من خلال جريدتها الجديدة وعدد من الصحف الأوروبية والاتصال بالكثير من الشخصيات المرموقة سياسيا وثقافيا، متهمين السلطان بإغرائهم بوعود إصلاح لم ترى النور أبدا، وتمكنوا بطريقتهم تلك من الحصول على دعم الشعوب الأوروبية. لم يحتاج مركز جنيف الكثير من الوقت حتى يتمكن من تنظيم لجنته المركزية التي برز بين أعضائها إسحاق سكوتي وعبد الله جودت وحلمي ألطوني ونوري أحمد وعقيل مختار، وصارت هذه اللجنة من جديد مركزا للجمعية، بينما أعيد أحمد رضا إلى وضعه السابق قبل إقصائه عنها. مارس أحمد رضا من موقعه القديم الجديد فعاليات كثيرة، حظي معظمها بدعم اللجنة المركزية في جنيف، على الرغم من تعكر الأجواء المتكرر بينهم، لعل أبرز تلك الفعاليات مشاركته على رأس وفد من جمعية الاتحاد والترقي في مؤتمر لاهاي للسلام. ملاحظة: عقد مؤتمر لاهاي للسلام بناء على اقتراح قدمه قيصر روسيا في آب 1898 بهدف الحد من سباق التسلح، وانعقد المؤتمر في مدينة لاهاي الهولندية في شهر أيار 1899، وواصل أعماله إلى تموز من العام نفسه. حضره ممثلون من 26 دولة. لم يحقق المؤتمر شيئا يستحق الذكر حول نزع السلاح، وإنما تمخض عن تشكيل محكمة دائمية مقرها لاهاي لتسوية النزاعات عدا الخاصة بقضايا الشرف أو المصالح الهامة. وشكلت المحكمة عام 1901. عقد المؤتمر ثانية عام 1907، نتج عنه سلسلة من المعاهدات بخصوص الحد من ويلات الحرب. لعل أبرز تلك الفعاليات مشاركته على رأس وفد من جمعية الاتحاد والترقي في مؤتمر لاهاي للسلام، وتقديمه مذكرة لممثلي الدول الحاضرين في المؤتمر، ونجاحه في إلقاء خطبة عكس من خلالها أهداف وتوجهات الجمعية. وضمن الخط نفسه انضم إلى مؤتمر السلام العالمي في كريستيانا، ملاحظة، الآن أوسلو، حيث ألقى خطابا شابها في مضمونه خطابه في لاهاي. كما بذل أحمد رضا جهودا كبيرة لدفع شخصيات بارزة في المجتمع الفرنسي على المستويين الفكري والسياسي للكتابة في الملحق الفرنسي لمشورة بهدف التأثير في الرأي العام الأوروبي لصالح الجمعية. وبالفعل كان لنشاطاته تلك دورها في الترويج لفعاليات الجمعية وتوسيع انتشارها والإعلاء من شأنها، فلم يبقى هناك أوروبي لم يسمع بعنوان لجنتنا، ولا توجد أي جريدة إلا ونشرت مواضيع تتعلق بشؤون لجنتنا حسب صياغة أحد الاتحاديين. لم يمنع كل النشاط الذي أبداه أحمد رضا مركز جنيف بلجنته الجديدة من السيطرة على زمام الأمور في الجمعية. ساعده على ذلك تعديل النظام الداخلي للجمعية ووضع شفرة جديدة بين الفروع، فرض من خلالها هيمنته على كل المراسلات. كما بدأ المركز بإصدار 3 صحف إضافية، الأولى كردستان التي استأنف إصدارها في جنيف. ملاحظة: كانت ولادة صحيفة كردستان في القاهرة، وصدر العدد الأول منها في 30 ذي القعدة 1315 هجري، الموافق 22 من نيسان 1898 ميلادي، بإدارة مقداد مدحت بدرخان، الأخ الأكبر لعبد الرحمن بدرخان، بإدارة الزعيم الكردي عبد الرحمن بدرخان باللغتين الكردية والتركية، بمطابع جمعية الاتحاد والترقي، وحسب توجيهها، وطبعت مقالات لاثنين من المؤسسين والعضوين الأبرز في الجمعية لتلك المرحلة الكرديين إسحاق سكوتي وعبد الله جودت. الصحيفة الثانية بيبي روحي. ملاحظة: الاسم لقزم مضحك طوله لا يزيد عن 6 أقدام، يستخدم في عروض دمى الظل التركية التي اعتمدت أسلوب الهزل والكاريكاتير بهدف بث الدعاية بشكل يسهل فهمه للعامة العثمانية. ملاحظة: امتازت الرسوم الكاريكاتيرية في الجريدة إجمالا بوضوح الفكرة وعمق المضمون. والثالثة هي جرأة. ملاحظة: قدم صاحب ومحرر جرأة حقي بك تعريفا بالجريدة وأهدافها ضمن العدد الثاني منها. واعتمد مركز جنيف أيضا إصدار العديد من البيانات وتوزيعها بكثافة داخل الدولة العثمانية من خلال شبكة جمعية الاتحاد والترقي في العاصمة وبقية الأقاليم. كان أبرزها بيانا وبخوا فيه السلطان وحطوا من شأنه من منطلق الأفضلية الدينية التي طالما استخدمها عبد الحميد للرفع من مكانته جاء فيه. أيها المسلمون، إن عبد الحميد حسب ديننا ليس بالسلطان ولا بالخليفة، ولينظر أولئك الذين يشكون في كلامنا إلى القرآن الكريم والسنة. لقد أظهرت جمعيتنا أوامر الله ورسوله إلى الحكومة والشعب من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، لكن عبد الحميد أشاح بوجهه عنها وأثبت أنه كافر لا يتردد عن معصية الله. لذلك كان على شعبنا حمل السلاح ضده، ومن المؤسف أنه لم يفعل رغم ثبوت خطأ ذلك. لقد وقعت جمعيتنا في العام الماضي اتفاقية مع عبد الحميد، عرفت باتفاقية كونتريكسفيل، وكتمنا أنفاسنا انتظارا لتنفيذ وعود عبد الحميد. على أي حال، فقد انتهز عبد الحميد الفرصة ووصل إلى الذروة في إنزال المعاناة على بلادنا والهدم فيها وإذلال الدولة والخلافة. لقد أعلنت لجنتنا الحرب على عبد الحميد الذي لم يحافظ على وعده كما أمر القرآن الكريم. كونوا منصفين أيها المسلمين، كونوا منصفين، إن عبد الحميد محق الدين والدولة. هبوا رجاء وقطعوا هذا الخليفة المزيف وشركائه إربا، ومهما كان حجم الظلم فالحق معكم والنصر لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الذين اتقوا. من الواضح أن اللجنة في جنيف أبدت تمسكا باستخدام البلاغة الإسلامية، والأهم من هذا أن العناصر التي صعدت إلى موقع السيطرة في المركز الجديد هي مجموعة النشطاء التي كانت تكافح باستقلالية زمن الميزنجي، والتي أرادت من العمل لا الكلام منهاجا لها، وهو ما يبدو واضحا من تصريحات إسحاق سكوتي الذي أعلن أن التحرك العملي الملموس على أرض الواقع هو الهدف الرئيس للمؤسسة. إذا صار ضروريا إلغاء عثمانلي فسوف نقوم بذلك، إننا نفعل كل وأي شيء لإدخال الفزع في قلب عبد الحميد. بالأمس فقط أرسلنا 1000 فرنك لمكان ما، ومثل هذه المبالغ ستزداد تدريجيا. وإذا ما تمكننا من إنجاز عملية داخل الإمبراطورية فسوف يبادر كل شخص إلى إرسال الأموال إلينا. وبالفعل أرسل الجوالون إلى مختلف أنحاء الدولة العثمانية لجمع التبرعات، الأمر الذي أسهم في تعديل الوضع المالي لمركز جنيف، وبدأ التحضير لعملية اغتيال السلطان. فنشرت الجريدة الرسمية للجمعية رسالة تهديد مفتوحة للسلطان عبد الحميد، جاء فيها: ليجن جنونك، كن عنيفا كالكلب المسعور، ارتعش أيها الطاغية، ارتعش. الكل يرتعش خوفا من عزيمة الشعب المتماسك. بعض الإخوة لا يفهمون شيئا من هذا، ولذلك فهم غير قادرين على فهم حقيقة أننا طبعنا هذه الجريدة قبل الموعد المقرر لها وبـ6 صفحات. الرجاء التحلي بالصبر لغاية العدد التالي. هذا التهديد قد يكون منسجما مع الخطة المفصلة التي وضعها الأعضاء العسكريون في جنيف في ضوء المعلومات المقدمة من أحد المقربين في يلدز من المطلعين على دقائق الأمور فيه، غير أن عثمانلي لم تفي بوعدها، فجاء العدد التالي صامتا، ولعل هذا يفسر النتيجة التي آلت إليها المحاولة. على الرغم من التوقعات الكبيرة لقادة اللجنة المركزية الجديدة والآمال العريضة التي علقت عليها، فإنهم بدأوا بعد أقل من سنة يسقطون في هاوية اليأس. فخطط التآمر أثبتت عدم فاعليتها، وبعثرت مبالغ ضخمة في مشاريع غير عقلانية في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الاعتقال الجماعي داخل الدولة العثمانية والهجوم الدبلوماسي العنيف على كل عناصر المعارضة خارجها. كل ذلك دفع مركز جنيف للدخول في المفاوضات من جديد مع الحكومة العثمانية. كانت بوادرها الأولى مع بداية النصف الثاني من عام 1898. استمرت المفاوضات مدة طويلة زادت على السنة. حاول الاتحاديون خلالها الحصول على كل الأموال الممكنة من يلدز لتمويل نشاطهم ضده، وفي محاولة منهم لامتلاك موقع أفضل في المساومات أعلنوا إنشاء جمعية سميت جمعية الرشادية، ونشروا برنامجها بعدة لغات، لكن هذا المشروع لم يلبث أن انتهى إلى الفشل. وإزاء تعاظم مشاكل الاتحاديين المالية وتزايد الضغوط التي تعرضوا لها من السلطات السويسرية التي ازدادت شدتها بتأثير الجهود الدبلوماسية العثمانية وتقديم السلطات العثمانية ترجمة لمقالات نشرت على نحو خاص في بيبي روحي وأيضا في عثمانلي، هاجمت السلطان بأسلوب ازدرائي قاس واستخدمت كلمات تهديد متطرفة. كل هذه الظروف اضطرت اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي أواخر عام 1899 إلى قبول اتفاق تقرر بموجبه توقف اللجنة المركزية في جنيف عن إصدار منشوراتها وعن كل نشاطها مقابل الاستجابة لمطلبهم بإعلان العفو العام عن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي وإطلاق سراح المعتقلين منهم، كما صدرت إرادة سلطانية بتعيين إسحاق سكوتي وعبد الله جودت أطباء في سفارات الدولة العثمانية في روما وفيينا على التوالي، تبعها تعيين حلمي ألطوني في سفارة مدريد. ربما كانت مسألة إطلاق سراح المسجونين هي النقطة الأكثر تأكيدا بين مطالب مركز جنيف، إلا أن هذا لا يجعلها الأكثر أهمية، بل إنها حتى كانت ذات اعتبار متدني عند اللجنة المركزية للدخول في المفاوضات أو القبول بالاتفاق. فأوضاع السجون السلطانية بما في ذلك المكان الأكثر قسوة في طرابلس الغرب والذي خبره عبد الله جودت بنفسه لم يكن بتلك الشدة، بل إن كثيرا منهم تحول بحكم ضخامة الأعداد المنفية إليه من الاتحاديين والمسجونة هناك منهم إلى مركز متميز لفعالياتهم، ولم يكن هروب السجناء منها أمرا صعبا، لا سيما في ضوء مساعدة الضباط الذين كان معظمهم أعضاء في جمعية الاتحاد والترقي. ففي طرابلس الغرب أنموذج الصرامة والشدة نجح أكثر من نصف المسجونين والمبعدين في الهرب منها إلى مصر أو أوروبا، بل إن واليها أعلن عجزه عن السيطرة على الأعداد الكبيرة من السجناء والمبعدين في مكان تتوفر فيه إمكانية الفرار برا وبحرا، وأن عدم جدوى المكان يقتضي ألا يرسل فيما بعد إلى هنا إلا الأشخاص المراد تأديبهم حبسا وصرف النظر عن إرسال الأشخاص المراد إبعادهم ويجب إفادهم إلى أماكن أخرى. هذه الحقائق تدفع إلى الترجيح بأن العامل الأساس وراء دخول اللجنة المركزية للاتحاد والترقي في مفاوضات مع الباب العالي هو الحاجة الملحة للأموال لتأمين استمرار نشاطها وتمويل فعالياتها ومخططاتها. فالوضع المالي للجمعية كان مترديا جدا، حتى إن موضوعا بسيطا مثل قوت أعضاء الجمعية تحول إلى مشكلة حقيقية وصلت إلى حد الجوع حسب ما عكست مراسلاتهم الخاصة. خلال مرحلة المفاوضات نجح قادة مركز جنيف في ابتزاز أموال من الباب العالي ساعدتهم على الاستمرار في نشاطهم لأكثر من سنة، ومع الوصول إلى خط النهاية في هذا الطريق شكلت الوظائف المعروضة على أعضاء اللجنة المركزية فرصة أخيرة لإيجاد مورد لتمويل الجمعية، حيث كانت اللجنة قد اتخذت قرارا أوائل عام 1898 فرض بموجبه على كل عضو في جمعية الاتحاد والترقي تقديم ثلثي راتبه إليها لإبقاء سريان عضويته بها، الأمر الذي دفع العديد من قادة الاتحاديين المرموقين بمن فيهم إبراهيم تيمو إلى تقديم النصح لقادة مركز جنيف بقبول الوظائف لمدة سنة على الأقل لتوفير مال يكفي للنشر لأطول مدة ممكنة. كان من الصعب توضيح هذه الاعتبارات لكل أعضاء الجمعية خصوصا داخل الدولة العثمانية الذين عدوا اتفاق مركز جنيف مع الباب العالي خيانة للجمعية، وخاطبوا الذين قبلوا بها على أنهم أشخاص انتهازيون وحقراء، ولم تجد نفعا كل محاولات أولئك الأعضاء للتهدئة من خلال إعلانهم بأن قبولهم بالمناصب التي تم تعيينهم فيها كان فقط لإطلاق سراح الأعضاء المسجونين. هذا الوضع جعل عمل فرع جنيف غاية في الصعوبة، زاد وضعه سوءا الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من فرع باريس، واستخدام بعضهم كلمات قاسية بل ومهينة أيضا بحق قادته، وأبدى أحمد رضا استنكاره للنتيجة التي آلت إليها المفاوضات محافظا على وصفه بالقائد الصلب الذي لا يمكن شراؤه، وهو ما وجه إليه الأنظار بعض الشيء، لكن رضا كان أضعف من أن ينعش حركة الجمعية مع كل العلل التي تعاني منها، لا بل إنه مثل معظم أعضاء الجمعية اضطر في أكثر من مرة وبتأثير ضغط السلطات الأوروبية مرضاة للباب العالي إلى الانتقال وجريدته لأكثر من مكان. في أواخر كانون الأول 1899 بدأ أن جمعية الاتحاد والترقي أبيدت تقريبا بتأثير ضربات السلطان القوية والمتلاحقة، واعتقد معظم أعضائها أن المعجزة فقط هي التي يمكنها تحقيق انبعاث الجمعية. وحدثت المعجزة فعلا بهروب الداماد محمود باشا وولديه الأميرين صباح الدين ولطف الله في 14 من كانون الأول 1899. لم يكن الداماد محمود شخصا عاديا، فقد كان أبوه الأميرال خليل باشا وأمه بنت السلطان محمود الثاني، والأهم من ذلك إنه زوج أخت السلطان عبد الحميد. مثل بلاده لمدة من الزمن في سفارة باريس، وشغل عام 1892 منصب وزير العدل لما يقرب 8 أشهر، فكان من الطبيعي أن يتحول هروبه إلى حدث جلل شغل بال الصحف الأوروبية في حينه، والتي أكدت أن هروب الداماد محمود كان نتيجة ميوله التحررية ورغبته في إحياء دستور 1876، وهو رأي تبنته مصادر عديدة، في حين أرجعت أخرى السبب إلى التعاطف المعروف للداماد محمود مع البريطانيين المتفق مع مصالحه الاقتصادية وفشله في الحصول على امتياز سكك حديد بغداد لصالح الشركة البريطانية. وقد يكون لكلا السببين دورهما في قرار الداماد محمود، كما لا يمكن إغفال خلافاته مع السلطان عبد الحميد وهو العارف لقريبه وللمدى الذي يمكن له أن يصل إليه للتخلص من مثيري القلق في نفسه. على أي حال، فإن الهرب من الدولة العثمانية بحد ذاته لم يكن أمرا جديدا، بل كان ظاهرة منتشرة دفعت رحال أوروبي كان مقيما في إسطنبول في ذلك الوقت إلى القول إنه لفريد حقا أن ترى هؤلاء الناس يهربون من أراضي إمبراطورية عظيمة كما يهرب المرء من السجن تماما، ولا بد لهم إذا أرادوا النجاح من التحايل والمكر، ومتى عبر شخص الحدود سرى عن الآخرين. أما السلطان فيبدو عليه نفس اليأس البادي على شرطيا شهد هروب سجين أودعت إليه حراسته. وتتابع الهاربون من لظى نار السلطان حتى بين النخبة العثمانية، فبعد أشهر معدودة من فرار الداماد محمود روع السلطان من جديد بهروب فرد آخر بارز من حاشيته، وهو إسماعيل كمال بيك، وهو رجل ألباني تعين في العديد من المناصب في الدولة العثمانية، كان آخرها واليا لطرابلس الغرب، ليفر حتى قبل أن يباشر في منصبه الجديد متوجها مثل أغلب من سبقه إلى أوروبا. قدم هروب هذه الشخصيات ولا سيما الداماد محمود الذي لم تجدي معه كل مغريات وضغوط السلطان لإعادته إلى إسطنبول دعما قويا للاتحاديين في وقت كانوا في أشد الحاجة إليه، وسعى الكثير من أعضاء الجمعية إلى عمل كل شيء ممكن لاجتذابه إليهم، ورأى فيه بعضهم أملا لتوحيد كافة المعارضين للنظام، وتوسل به آخرون استنشاق حياة جديدة في الحركة. أنعشت هذه الآمال الرسالة الهجومية التي وجهها الداماد محمود للسلطان، وتبادل المراسلات بينه وبين أحمد رضا معلنا من خلالها استعداده للتعاون مع المعارضة وداعيا إلى العمل الجماعي. شجعت توجهات الداماد محمود مركز جنيف للاتصال به وبولديه، ورأوا فيهم مصدرا مهما للتمويل واستعادة الكرامة. وفي إشباط 1900 وافق محمود باشا على الكتابة لجريدة عثمانلي، وهو ما أعاد إليها شيئا من قيمتها المفقودة. وفي نهاية آذار من العام نفسه توجه محمود باشا إلى جنيف، وجرى إثر ذلك تشكيل مركز جديد هناك ضم كلا من محمود باشا وولديه صباح الدين ولطف الله وحسين سيرت ومحمد علي حليم باشا وعلي حيدر مدحت، وصار أدهم روحي مديرا للمركز ونوري أحمد محررا لجريدته، لكن السيطرة الفعلية كانت بحكم القوة المالية بيد الداماد محمود باشا. كان أهم تغيير في ظل القيادة الجديدة صدور سلسلة مقالات في عثمانلي بلغة موالية لبريطانيا ومنتقدة لألمانيا، وترجم هذا التوجه على أرض الواقع بانتقال مركز الجمعية وجريدته من جنيف إلى لندن، فصدر العدد 62 من عثمانلي هناك، معلنين بذلك عن تبدل فكري انطوى على موقف موال لبريطانيا غصت به الأعداد التالية لجريدة عثمانلي، لكن بريطانيا لم تبدي حينه الاهتمام المرجو منها. إزاء الفشل في الحصول على الدعم البريطاني، ركز الضماد محمود نشاطه في خطين. تمثل الأول بتكرار المحاولات التي سبق وقام بها العديد من قادة الاتحاديين لتحقيق تفاهم مع الأرمن وكسبهم لجانبهم، وكانت جهوده أكثر حظا قياسا بما سبقها. فأبدى حزب الداشناق استعداده للتعاون مع الاتحاديين مع إعلانهم رفض إعادة دستور مدحت باشا أساسا لحل مشاكل الدولة العثمانية، وإبداء تطلعهم لسياسة ديمقراطية فيدرالية أسلوبا للعلاج. أما الخط الثاني فقد تبنى البلاغة الإسلامية للحصول على الدعم والتأييد داخل الدولة العثمانية، وتجاوز هذا الأسلوب الجريدة الرسمية إلى طبع كتيبات تحمل ختم اتحاد المسلمين، وزعت في أرجاء الدولة العثمانية كافة ولا سيما في العاصمة إسطنبول. تزامنا مع هذا النشاط قرر محمود باشا التوجه إلى مصر، حيث الغالبية المسلمة، لمواصلة مساعيه هناك بعد أن حصل على تعهد خديوي مصر بالحماية والدعم. لكنه ما إن وصل إلى القاهرة حتى ضيق عليه كلا الجانبين المصري والبريطاني استجابة لمساعي وضغوط عبد الحميد، فتحول الضماد محمود إلى سجين في مصر بدل كونه قياديا للفعاليات ضد السلطان، وتحولت الأنظار إثر ذلك إلى إسماعيل كمال الذي أثبت أنه ألباني أكثر من عثماني، فكان الجزء الأكبر من جهده متجها نحو الألبان وقضاياهم. لذا بحث الاتحاديون عن قيادة فعالة في شخص علي حيدر مدحت باشا، لكنه لم يكن يمتلك ميزة أكثر من كونه ابنا لمدحت باشا. أما أحمد رضا فعلى الرغم من نشاطه المحدود في تلك الحقبة أضفى عليه موقفه القوي ضد التدخل الأجنبي ورفضه أشياء كثيرة أبرزها التكلم مع أزلام السلطان بريقا خاصا بين قيادة الجمعية، بيد أنه لم يكن كافيا لينفرد بقيادتها. خلال المدة تلك واصلت مجموعة النشطاء في جنيف عملها داخل جمعية الاتحاد والترقي، واتخذت منحنى أكثر استقلالية من خلال تأسيس لجان فرعية عديدة، كان من بينها الجمعية العثمانية لمستقبل الأمة والوطن التي أسسها كمال بيك أواسط عام 1900، وأصدرت صحيفة ناطقة بلسانها باسم وطن، صدر العدد الأول منها في 11 من كانون الثاني 1901. تبعها قيام شفيق بك بإصدار جريدة باسم استقبال، وهناك أيضا الاتحاد العثماني والشعبة الإجرائية تأسست في آب من العام نفسه، لكن التنظيم الأكثر حيوية ونشاطا كان جمعية الانتقام للشبان العثمانيين التي أسسها علي فخري بتوجيه من حلمي ألطوني، وأصدرت الجمعية جريدتين، الأولى باسم انتقام والثانية هجائية باسم طوقماق. مثل الاسم غلبت على مضمون الجريدتين لغة عنف حد التطرف والاشمئزاز، ومع العنف بدت الجرأة سمة واضحة فيهما، فكتبت انتقام: إننا شربنا الدم من الشروق إلى الغروب، لقد مرت 25 سنة، إننا نريد الانتقام الانتقام، العالم كله لم يشهد شيئا مثل هذا، ستقطع الكلاب جثته. ونشرت طوقماق: إن الوقاحة وعدم الخجل لدمية يلدز صارت لا تطاق، النصيحة والتأنيب وحتى استخدام الهراوة في بعض الأحيان لم تعطي نتيجة، لذلك فكرنا مطولا وقررنا إما أن يتخلى هذا الرأس عن عناده أو سنكسره قطعا. أظهرت اللجنة بعض التجديد في مناهجها بالطلب من مختلف أقاليم الدولة العثمانية التمرد على كل السلطات الحكومية التي تتجاوز عليها وتسرق أموالها، بدءا بالشرطي مرورا بجاب الضرائب ووصولا إلى حاكم الإقليم، لكنها إجمالا تمسكت بالأسلوب التقليدي باستخدام اللغة الدينية، بل ووصلت بأسلوبها هذا حد التهريج. والنماذج كثيرة، منها دعوة وزعت في العاصمة إسطنبول كتب فيها: يا موحد، إن دينك ومعتقدك يجعل كل خفي ظاهرا أمامك. يا موحد، قم وتقدم لإنقاذ دينك ومعتقدك الذي سيطرت عليه أيدي الظالمين. يا موحد، أنقذ نفسك. يا موحد، أنقذ أمتك، إنهم يدمرونها. فوق هذه الأحداث الحقيرة تقف صفا أخيرا. نقف صفا أخيرا، هناك يقف قائد، قائد قاس متعطش للدماء، شيطان متوج. إن دينكم ومعتقدكم بين يديه، كما لو أن دينكم ومعتقدكم قد انتزع من قلوبكم النقية، ولا توجد هناك مثل هذه القوة والسلطة إلا لله. وألقي في القذارة في قلب ذلك الشيطان: أنقذ يا موحد، أنقذ، شق الطريق إلى هذا القلب القذر وأنقذ دينك، معتقدك، ودولتك، وبلدك. إن الله يعين من أعانه. يا موحد، إعانة الله، دعني طاعة أوامره فأطعه. إننا نسمع هذا باستمرار، إننا يدا بيد، رجاء استمعوا لهذا ومدوا أيديكم إلينا. يا أخي، إننا نعاني فقدان الأملاك والأرواح والجيش والبلد والأمة. إن واجب الجميع إنقاذ أولئك الناجين والانتقام لأولئك الذين فقدناهم. يا موحد، إن مكان الانتقام هو قلب عبد الحميد. جمعية الانتقام للشبان العثمانيين: على الرغم من أن هذه الجمعية كانت الأقوى بين رفيقاتها، فإنها عانت مثلهن من مشاكل غير قليلة قادت إلى التجزئة وظهور مجموعة جديدة باسم جمعية الاسترداد العثمانية. أصدرت صحيفة حملت الاسم نفسه وعملت على توزيع النداءات في جوامع إسطنبول، ولم تثمر محاولة حلمي ألطوني في صيف 1901 للتوحيد، وهو ما قاده إلى قطع كل ارتباطاته معهم. عكس وجود هذه اللجان والفرق مثل ما حمل حالة تشتت شديدة في جمعية الاتحاد والترقي طالت المعارضة العثمانية في الخارج إجمالا، ودفع الكثيرين إلى رفع أصواتهم مطالبين بعقد مؤتمر يوحد الصفوف ويضع الأهداف وينظم النشاطات. الفصل الرابع: مؤتمرات الاتحاديين ونتائجها. أولا، المؤتمر الأول عام 1902 واتساع شق الخلاف. مع أفول القرن 19 وإطلالة القرن 20 شهدت جمعية الاتحاد والترقي توسعات كبيرة وعانت من انقسامات أكبر، فكان هناك الكثير من الفروع والتفرعات مع ارتباط تراوح بين الشكلية أحيانا والفعلية أحيانا أخرى، حتى أنه لم يعد هناك وجود حقيقي لجمعية موحدة أو حتى ملتفة، بل تحولت إلى نوع من سديم شمل جماعات صغيرة معزولة إحداها عن الأخرى ومنظمة إلى هذا الحد أو ذاك حول صحيفة أو شخصية ما. إلى جانب جمعية الاتحاد والترقي كانت هناك تشكيلات كثيرة ومتنوعة، فقلما وجدت مجموعة عرقية أو دينية أو حتى طائفية ضمن الدولة العثمانية من دون أن يكون لها تشكيل سياسي أو ثقافي أو ديني يعكس أمانيها وتطلعاتها. اختار معظمها لنفسه العواصم والمدن الأوروبية بعيدا عن البطش الحميدي مركزا لنشاطه. ومن بين مختلف التشكيلات برزت الأرمنية بوصفها الأكثر تنظيما والأوسع دعاية ونشاطا والأقوى تأثيرا بين أبناء جلدتها، والأنجح في كسب عطف وإسناد الدول الأوروبية. وكان للألبان أيضا نشاطهم الواضح في أوروبا، علاوة على وجود تنظيمات عربية وكردية ويونانية ويهودية. إزاء ذلك العدد الكبير من التنظيمات والصحف، وعلى الرغم من الاختلاف بينها منطلقا ومنهجا وهدفا، جرت محاولات عدة للتنسيق بينها، اطلع الاتحاديون بمعظمها، وتطورت تلك المحاولات إلى السعي لعقد مؤتمر عام تجمع فيه كل المعارضة. دشن هذا التوجه حلمي ألطوني من خلال اقتراح قدمه في 15 من آب 1899 إلى فرع باريس للجمعية، مرشحا مدينة برانديزي في جنوب إيطاليا مكانا لإنعقاده. لكن أحمد رضا لم يبدي تحمسا للفكرة، وهو ما برره ناظم أسلانيكي بعدم ثقة أحمد رضا بالعناصر غير التركية ضمن الدولة العثمانية. بخصوص قضية المؤتمر المقترح في برانديزي، عندما يقول أحدهم مؤتمر فإن الشيء الذي يتبادر إلى الذهن هو جمعية مكونة من مجموعة من الناس مجتمعة سوية للعمل نحو هدف مشترك. كم من الناس ممكن إيجادهم لحضور مؤتمر ينعقد نيابة عن جمعيتنا؟ ما هي طبيعة المكتسبات التي يمكن أن تستخلص من المؤتمر لأجل وطننا من خلال انضمام أناس يقبلون الدعوة بإيمان تام، وأربعة أخماسه ونصف عرب وأرمن وأغريق وألبان؟ لم يمنع هذا الموقف ألطوني من متابعة مساعيه، فأرسل في 15 أيلول 1899 دعوات إلى مجموعة من القادة المعروفين بمعارضة النظام العثماني. ومع أن تسلمه لوظيفته في السفارة العثمانية في مدريد حجم من حركته، فإنه لم يتردد عن التنكر باسم آخر والسفر إلى أثينا عام 1900، مستأنفا دعوته لعقد مؤتمر وتهيئة برنامج له. ورغم كل تلك الجهود فإنه لم يلاقي إلا موقفا رافضا تعدى أحمد رضا إلى الداماد محمود وإسماعيل كمال وبهاء الدين شاكر وشرف الدين مغمومي وعبد الحق حامد وأحمد وردياني وغيرهم من الأعضاء البارزين. وكان لوضع حلمي ألطوني المتراجع بين قادة الاتحاديين دور في ذلك الموقف، وربما أيضا بتأثير الأمل الذي أحيي في نفوس الاتحاديين إثر هروب الداماد محمود حول إمكانية توحيد صفوف المعارضة. على أي حال، فقد سهل هذا الوضع على الحكومة العثمانية حظر انعقاد المؤتمر بجهود متواضعة. بادر إلى المحاولة الجديدة لعقد المؤتمر أولاد الداماد محمود باشا، وعلى وجه الخصوص الأمير صباح الدين، وسارت الجهود هذه المرة في طريق أكثر توفيقا من سابقتها. فمن مصر صدر نداء عام إلى العثمانيين، وقعه الأميران صباح الدين ولطف الله، اللذان كانا يزوران مصر حينه، موجهين من خلال ندائهما دعوة للعثمانيين كافة للاجتماع في مؤتمر يبحث السبل الكفيلة بإقامة العدل والحرية في الدولة العثمانية. كانت الظروف التي مرت بها المعارضة العثمانية في الخارج، لا سيما جمعية الاتحاد والترقي، خلال الأعوام من 1899 إلى 1901 تؤلف سببا رئيسيا في تغير الموقف من الدعوة لعقد مؤتمر. فوجد النداء ترحيبا في جهات عديدة، إذ رحب مركز جمعية الاتحاد والترقي في جنيف بالنداء مدفوعا بإدراكه بضعفه وأمله في أن يكون مركزا لأنشطة ما بعد المؤتمر ملكيته لختم الجمعية. ورأى أحمد رضا في المؤتمر مسرحا جيدا لعرض أفكاره على بقية عناصر المعارضة التي أوشكت روابطه معهم على الانقطاع، كما أطر النشطاء على عقد المؤتمر وأعربوا بأنه كان هدفهم طيلة الوقت. أما الشخصيات القيادية البارزة ضمن الجمعية من رجال الدولة السابقين أمثال الداماد محمود وإسماعيل كمال، فقد أملوا بالمؤتمر مناسبة ملائمة للعمل على ضمان تدخل القوى الكبرى في السياسة العثمانية، وتمنت فروع الجمعية داخل الدولة العثمانية على المؤتمر النجاح في توحيد كل المعارضة العثمانية. أما الأرمن والألبان وبقية التنظيمات الباحثة عن الانفصال أو الحكم الذاتي، فإنها وجدت في المؤتمر فرصة ملائمة لإسماع صوتها لعموم الدول الأوروبية. مع بدء الجهود والاستعدادات لعقد المؤتمر انتشرت حالة من الفزع بين الأوساط الحاكمة في إسطنبول، فبذلت مساعي لإحباط انعقاده، إذ فرضت الحكومة العثمانية رقابة صارمة على أي نشاط داخل الدولة العثمانية، واتخذت إجراءات مشددة ومكثفة لقطع اتصالات الاتحاديين بالمتعاونين أو المتعاطفين معهم في الداخل، من قبيل تشديد المراقبة على مراكز البريد الأجنبية وأي منفذ آخر يمكن أن يستغله الاتحاديون في إدخال منشوراتهم إلى أرجاء الدولة. وأجرت عمليات تمشيط واسعة، وأخضعت المشتبه بهم لرقابة صارمة، وشنت حملة واسعة للحيلولة دون انتشار ما عدته منشورات انفصالية. صاحبت مساعي السلطات العثمانية داخل الدولة محاولات جادة خارجها، استهلتها وزارة الخارجية بنشر تقرير حول اشتراك مجموعة من قادة الاتحاديين في محاولة لاغتيال السلطان، وعملت السفارات من خلال نشر هذا التقرير وتقارير أخرى مشابهة على تصوير الاتحاديين مجرمين وخارجين عن القانون، وصدرت أحكام مختلفة بحق عدد منهم. وتعاونت السلطات العثمانية مع السلطات السويسرية للحد من نشاط الاتحاديين هناك، كما دخلت في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية لمنع انعقاد المؤتمر، وقطعت شوطا بعيدا وبدا انها في طريقها الى تحقيق ذلك، حتى انها نجحت في الحصول على قرار من الحكومة الفرنسية بتقييد حركة الجمعية، غير ان تلك المساعي جابهتها بالمقابل جهود مضنية بذلها الاتحاديون، بدأها صباح الدين وشقيقه لطف الله بكتابة رسالة موجهة للرأي العام الأوروبي، أوضح فيها مبرراتهما لعقد مؤتمر في باريس. تبعها هجوم شرس شنه الاتحاديون من خلال صحفهم والصحف الأوروبية ضد الحكومة العثمانية، كما وصفوا الحكومة الفرنسية بأنها أسيرة لرغبات السلطان العثماني، وجعلوا من قضيتهم واحدة من مشاكل الحرية. ساعدهم في ذلك الاحتجاج المتصاعد في فرنسا ضد سياسة عبد الحميد خصوصا نحو الأرمن، وتمكنوا بعد كسبهم لدعم العديد من الساسة الفرنسيين البارزين من بينهم عدد من الوزراء والنواب من الحصول على موافقة انعقاد المؤتمر شرط أن تكون جلساته في منزل خاص وليس مكان عام، وإبقاؤها مغلقة بوجه العام، وتقديم تفاصيل جلسات المؤتمر إلى وزارة الداخلية الفرنسية قبل عقدها. على الرغم من هذه الشروط، فإن الموافقة على عقد المؤتمر كانت تؤشر بحد ذاتها إنجازا كبيرا في ضوء كل العراقيل التي وضعت أمامه. سيطر مقدما الدعوة لعقد المؤتمر على تنظيمه، وشكل لجنة منسقة شاركهما في عضويتها إسماعيل كمال، وحضر أحمد رضا بعض جلساتها، وتولت اللجنة اختيار المدعوين وإرسال الدعوات إليهم. أعلنت اللجنة عن تمسكها بأن يشترك ممثلو كل الأعراق والطوائف في الدولة العثمانية في المؤتمر، الأمر الذي أكدته وأشادت به مصادر عدة، بينما تظهر أسماء الحضور 47 إلى المؤتمر وجود تمثيل قوي للأرمن بسبب اقتناع اللجنة المنسقة بأن وجودهم كفيل بنيل دعم الدول الكبرى، وتمثيلا جيدا للألبان، ووجودا ملحوظا لليونان، ولكن بالمقابل لم يكن هناك تمثيل عربي، فرغم وجود خليل غانم إلا أنه من الصعب القبول به، وهو من يصفه ألبرت حوراني بأنه كان لا عربيا قبل كل شيء، ممثلا عرقيا للعرب، وحتى وإن كان يبقى تمثيل العرب ضعيفا، أما الأكراد فصحيح أن الزعيمين الكرديين عبد الرحمن بدرخان وحكمة بابان حضرا المؤتمر، غير أن مشاركتهما لم تكن على أساس صفتهما العرقية بل لدورهما ضمن المعارضة العثمانية، وهو ما ينطبق على الأعضاء الشراكسة في المؤتمر. وللأسباب نفسها كان وجود الشخص اليهودي الوحيد ألبرت فوا الذي لم يشر مطلقا إلى اسم ديانته طوال جلسات المؤتمر، ومن ثم فإن أعراقا وطوائف لها ثقلها في الدولة العثمانية غيبت عن المؤتمر، ومثلت أعراق أخرى بشكل فاق ثقلها العددي. وتجدر الإشارة إلى أن قياديين بارزين في جمعية الاتحاد والترقي لم يحضروا المؤتمر، من بينهم 2 من المؤسسين هما إسحاق سكوتي وعبد الله جودت بحكم أشغالهما وظيفة رسمية، كما لم يحضر أي من أدهم روحي الرئيس الرسمي للجمعية بسبب خلافه مع الأمير صباح الدين وأحمد صائب نتيجة مشاكل السفر. أما حلمي ألطوني صاحب الجهد الأوفر لعقد المؤتمر فلم يكن بين المدعوين أصلا. سبقت انعقاد المؤتمر لقاءات ودية واجتماعات تحضيرية أسفرت عن إعداد جدول أعمال تضمن توجهات عامة للمؤتمر اشتملت على 1- بقاء الأسرة الحاكمة وتنصيب فرد منها على العرش والالتزام بالولاء والطاعة للسلالة العثمانية. 2- رفع الدين الإسلامي إلى مصافي المدنية وحماية الأديان الأخرى. 3- منح الرعايا العثمانيين من المسلمين وغير المسلمين نفس المزايا ماديا ومعنويا وتوحيدهم سياسيا. 4- قبول الدستور المعلن في 1876 أساسا للوحدة ومبدأ موجها لإدارة السياستين الداخلية والخارجية. وبعد مفاوضات مطولة تم التوصل إلى نص أكثر تفصيلا جاء فيه: أولا، إننا نرفض الربط بين الشعوب العثمانية والنظام الذي عشنا فيه 25 سنة، فهو نظام ظالم وهو المصدر الوحيد للمساوئ المخترفة في الإمبراطورية التي تثير ازدراء الإنسانية جمعاء. ثانيا، إننا نريد تأسيس ائتلاف بين مختلف شعوب الإمبراطورية وأعراقها، يضمن للجميع من غير تمييز تمتعهم الكامل بحقوقهم التي أقرتها إعلانات السلاطين وعززتها المعاهدة الدولية، ويوفر لهم الوسائل التي ترضي كل آمالهم الشرعية في الإسهام بالإدارة المحلية، وتضع الجميع على قدم المساواة من ناحية الحقوق والواجبات. إن ذلك سيلهمهم الشعور بالولاء والإخلاص تجاه العرش والسلالة العثمانية التي باستطاعتها وحدها المحافظة على وحدتهم. ثالثا، سنوجه جهودنا في كل الأحوال نحو تنسيق رغبات الشعوب العثمانية وجهود جميع المواطنين من أجل الأهداف الآتية: ألف، الحفاظ على وحدة واتحاد الإمبراطورية العثمانية، ب، إعادة تأسيس النظام والسلم في الداخل وهما شرطان أساسيان للتقدم، ج، احترام القوانين الأساسية في الإمبراطورية وخاصة الدستور الصادر في العام 1876 والذي هو أهم ما فيها قطعا، والكفيل بتقديم أقوى وأثمن ضمان للإصلاحات العامة ولحقوق الشعوب العثمانية وحرياتها السياسية تجاه التعسف. رابعا، إننا نعلن عزمنا الأكيد على احترام المعاهدات الدولية ولا سيما معاهدة برلين التي يجب أن تمتد بنودها الخاصة بالنظام الداخلي لتركيا إلى كل ولايات الإمبراطورية. حالما تم الاتفاق على النص طبع ليوزع على الموفدين للمؤتمر الذي أطلق عليه اسم مؤتمر العثمانيين الأحرار، وعقدت أولى جلساته في الساعة 8 من مساء الرابع من شباط عام 1902 في منزل المتعاطف الفرنسي مع المعارضة العثمانية جيرمين أنتون لوفافر بونتاليس انسجاما مع شروط الحكومة الفرنسية. ألقى صباح الدين الخطاب الافتتاحي للمؤتمر وأكد فيه أن هناك حربا جارية بين الحرية والاستبداد، وأن كل مشاكل الدولة العثمانية سببها النظام القائم الذي ابتعد عن التقليد المتبع في معاملة الأعراق والديانات الموجودة ضمن الدولة العثمانية، وأعلن أن الأتراك الذين يكونون الأكثرية في الإمبراطورية لا يطلبون لأنفسهم إلا ما يطلبونه وبنفس المقدار لإخوانهم المسلمين وغير المسلمين كافة، إننا نطلبها لجميع العثمانيين دون استثناء. وبعد خطاب صباح الدين ألقيت خطابات مؤيدة ومساندة استحقت وصف الخطابات النارية، أعقبها اختيار صباح الدين رئيسا للمؤتمر وتعيين نائبين له، الأول يوناني اسمه سافاس والثاني أرمني اسمه سيزان، وبدأ أن كل شيء يسير نحو التوفيق ولا سيما بعد أن حظيت المقررات المقترحة بموافقة جميع المشتركين، إلا أن هذا الوضع ما لبث أن تغير إثر اقتراح قدمه إسماعيل كمال بإضافة ملحق للمقررات نص على: طالما تلك هي المبادئ التي أقيم على أساسها الائتلاف فإننا نشكل لجنة دائمة تسعى لتطبيق هذه المبادئ وتكرس نفسها للاتصالات الضرورية مع الدول الموقعة على معاهدة باريس لسنة 1856 وعلى معاهدة برلين لسنة 1878، وذلك للحصول على التأييد المعنوي والعمل المؤيد من جانبها، لأن من أهدافها تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بالنظام الداخلي في تركيا وجميع الأعمال الدولية المنبثقة عن المعاهدات المذكورة سابقا وتطبيقها على ولايات الإمبراطورية كافة بالشكل الذي يجعلها مفيدة لكل منها إلى أقصى حد. هز هذا المقترح المؤتمرين، ومع نهاية الجلسة الأولى كان واضحا أنهم في طريقهم للانقسام إلى مجموعتين: الأولى مؤيدة للمقترح التفت حول صباح الدين اصطلح على تسميتها بالأغلبية، والثانية معارضة بقيادة أحمد رضا سميت بالأقلية. وخلال الجلسة الثانية التي عقدت كما الجلسات الأربع التالية في مقر إقامة الأمير صباح الدين أصبح الانقسام حقيقة واقعة، إذ خطب أحمد رضا معلنا: أرفض تماما أي تدخل من الأجانب وتحت أي مسوغ في شؤون بلادنا الداخلية، موضحا أن رفضه مستند إلى أسباب موضوعية أهمها إن كل أمة حرة في إدارة شؤونها الداخلية تماشيا مع إدارتها، هذا حق معترف به في كل العالم ومن كل الأمم. إن التدخل الأجنبي الذي حصل حتى الآن لم يحترم قط مصالحنا الوطنية. كل حالات التدخل انتهت بإلحاق الضرر بنا وفصل عنصر عنا أو نيل امتياز جديد من حكومتنا. إن حق التدخل الذي مارسته أوروبا ضدنا ليس إلا تطبيقا لمبدأ الحكم لمن غلب وبأسلوب مخزي، وفي كل وقت تدخلت فيه قوى خارجية في أمورنا الداخلية كانت تبتغي مصالحها. إن فضائحهم الوحشية في الصين وأفريقيا وحمايتهم لعبد الحميد على وجه الخصوص أدلة تدعم كلامنا. إن القوى الكبرى إلى جانب كل عيوبها التي لا يمكن إصلاحها واقعة تحت تأثير النفوذ الشرير لروسيا فيما يخص شؤوننا، وحتى أولئك الراغبون بإصلاح أوضاعنا سوف يخشون توجيه إهانة إلى الروس ويضعون قيودا على تنفيذ كل إصلاح بشكل يتماشى مع المصالح الروسية. لذا فإن دعوة التدخل الأوروبي مع وجود النفوذ الروسي يعني دعوة للتدخل الروسي. أنا أسأل، هل الحقوق والامتيازات التي سوف نتنازل عنها مساوية للمصالح التي سنحصل عليها؟ من الواضح أننا سنخسر. إذا قال أحدهم بأن أوروبا تتدخل بغض النظر عن إرادتنا، بين قوسين نجيب على ذلك بالقول إن من خارج سلطتنا إعاقة أوروبا، ومن هذا فإن استدعاء تدخلها هو في صميم صلاحياتنا. إن المشاعر الوطنية وكرامة الوطن يحتمان علينا العمل بهذا الاتجاه. صدرت تصريحات مشابهة من خليل غانم والدكتور ناظم ومصطفى حمدي وخوجة قدري، كما قدم عبد الرحمن بدرخان شجبا لاذعا. أما أحمد فريد فقد وجه نقدا مرا لإسماعيل كمال، معلنا أن حماية السلطات الأجنبية عار وليس شرفا. نريد تنفيذ إصلاحنا دون تدخل أوروبا المخادعة والمغتصبة. وبالمقابل أعلن زعيم كتلة الأغلبية، بهدف إسماع صوتنا لأوروبا يتوجب علينا أن نثبت بأننا نسمع صوتها. لذا أنا أقترح، ومن منطلق الواجب الوطني، طلب الوساطة الخيرة للقوى الكبرى من لدن وفد رفيع يضم أعضاء من كل العناصر العثمانية، داعين إياها تنفيذ بنود المعاهدات وجلب قوات للضغط على النظام الاستبدادي الراهن. تأملوا التاريخ، كم هي عدد المرات التي تدخلت فيها القوى الأجنبية في شؤوننا الداخلية، أو حتى كم مرة اقتطعت جزءا من بلادنا. لماذا لا نسعى إلى تحويل هذه التدخلات، والتي حدثت معظم الوقت حتى بدون عمل عسكري، إلى عمل يصب في صالحنا؟ أطلق أنصار صباح الدين تصريحات مشابهة، وما لبث أن تحول النقاش بين المؤتمرين إلى جدل عنيف تقاذفت خلاله الأغلبية والأقلية التهم فيما بينها. ولم تجدي كل محاولات التنسيق ورأب الصدع بين الطرفين، فمن الواضح أن موضوع الخلاف لم يكن في مسألة هامشية، وإنما في قضية جوهرية استطاعت الأغلبية يساندها الأرمن حسمها لصالحها بإدخال المقترح إلى مقررات المؤتمر. لم تضع تلك النتيجة نهاية لمشاكل المؤتمر المتفاقمة والمتزايدة، فسرعان ما تفجرت معضلة جديدة، وهذه المرة من جانب الأرمن الذين عارضوا الإصلاحات العامة الموصوفة في البند الثالث من مقررات المقترحة، كما شكل البند الرابع موضع استياء لرغبتهم في الحصول على تنفيذ إصلاحات خاصة بالولايات الست شرق الأناضول ذات الأغلبية الأرمنية، وذلك بموجب المادة 61 من معاهدة برلين. وعبروا عن توجههم بإعلانهم 1- إن اللجان الأرمنية مستعدة للتعاون مع العثمانيين الأحرار في كل عمل مشترك يهدف إلى تغيير الوضع القائم. 2- أما خارج العمل المشترك فإن اللجنة الأرمنية ستواصل عملها الخاص، ولا بد من أن يكون واضحا تماما بأن عملهم موجه ضد النظام القائم لا ضد وحدة تركيا أو كيانها الحي. 3- ليس لعملهم الخاص أي هدف سوى الحصول على تنفيذ سريع للمادة 61 من معاهدة برلين ومذكرة 11 من أيار 1895 وملاحقها، وكذلك الإصلاحات المذكورة في المذكرات التي قدمت باسم اللجان الأرمنية إلى الحكومة الفرنسية على وفق الأساليب الدبلوماسية. حملت هذه الصياغة في طياتها عزل الأرمن لأنفسهم عن بقية المعارضة العثمانية وتخليهم عن مفهوم العثمانيون الأحرار بتأكيدهم على الاستعداد للعمل معهم. في محاولة من رئيس المؤتمر للحفاظ على جسور التواصل مع الأرمن، صرح معلنا: إن ممثلي شعوب الإمبراطورية العثمانية الذين اشتركوا في المؤتمر المفتتح في باريس في الرابع من شباط بعد اطلاعهم على القرارات أعلاه والتي تحتج على النظام القائم في تركيا، قرروا القيام بعمل مشترك يهدف إلى: 1- إبدال نظام الحكومة الحالي بنظام حر عادل يضمن إعادة الدستور. 2- تذكير الدول الأوروبية بأن واجبها ومصلحة الإنسانية العامة تقتضيان تنفيذ بنود المعاهدة والقرارات الدولية القائمة بينها وبين الباب العالي، وبطريقة تنتفع منها كل أجزاء الإمبراطورية العثمانية. بهذا التصريح عمد صباح الدين، تسانده الأغلبية، إلى استخدام لغة مرنة تضمنت قبول الإصلاحات في الولايات الأرمنية على وفق رغبة الأرمن، وفي الوقت نفسه ترنو إلى إرضاء مجموعة من الأقليات بطلب تطبيق تلك الإصلاحات على الدولة العثمانية كلها. لكن تحقيق التسوية لم يكن بالأمر الهين، فأعربت الأقلية عن اعتراضها مؤكدة أن القضية الأرمنية مشكلة داخلية، ورفضت التعامل مع الأرمن كأنهم جهة مستقلة، واستنكرت منحهم وضعا خاصا. فإذا كان الأرمن عرضة لسخط وقمع الإدارة الحالية، فهل إن الأتراك الذين يؤلفون العنصر الغالب أقل اضطهادا أو أكثر مساواة في المعاملة من الأرمن؟ انطوى هذا التصريح على شكوى صريحة من وضع الأتراك قياسا ببقية الأعراق العثمانية، لكن الأهم من ذلك إنه أعلن سيادة العنصر التركي في الدولة العثمانية. وكانت محاولة الأمير صباح الدين للتهدئة بالتأكيد أن الدستور سيشكل مصدر تحديد لحقوق وواجبات الجميع ذات أثر عكسي، إذ أعلن الأرمن بأنهم لا يرون الدستور كفيلا بضمان حقوقهم، وأعربوا عن رفضهم خضوع مناطقهم للدستور العثماني المزمع إعلانه، مما أثار ردود أفعال عنيفة حتى في صفوف الأغلبية نفسها. فصرح إسماعيل كمال: نيابة عن الأغلبية أفند تلك التصريحات، نحن نبحث عن أرضية ملائمة لإصلاح يفيد الجميع بما فيهم أنتم، أما إذا أردتم إيجاد قانون قاصر عليكم فأقول لكم كلا كلا، وسوف تكون كلا دائما هي الإجابة، وسنناهضكم من الآن فصاعدا في كل مناسبة، فطالما أنتم باقون عنصرا في الدولة العثمانية فسيكون هناك دستور لكم مثل ما هو لنا. لقد دافعت عن قضيتكم لا محاولة لاسترضائكم، بل إن دفاعي عنها هو نيابة عن مصلحة دولتي وحكومتي، وسأدافع عنها حتى لو لم ترغبوا أنتم بذلك. أنا لا أرى فيكم عنصرا مستقلا، بل عثمانيين تمتلكون حقوقا بهذه الصفة، أنتم ليس لديكم الحق في مساومتنا وتقديم العروض كما لو كنتم دولة. رفض الأرمن هذا التصريح مهددين بالانسحاب من المؤتمر ما دام لا يوجد شيء في أعماله وأهدافه يعنيهم أو يهمهم. لقد حضر الأرمن المؤتمر بخلفية تنظيمية راسخة ورؤية مستقبلية واضحة إلى حد ما، ساعين بمشاركتهم الحصول على مكسب جديد لا فقدان إنجاز سبق تحقيقه. بالمقابل أظهر صباح الدين ومجموعته تمسكهم بمشاركة الأرمن، ورأوا في دعمهم لقضايا الأرمن سببا حيويا في الحصول على مساندة الدول الأوروبية، وهو ما دفعهم إلى إصدار قرار لصالح الأرمن واستجابة لمطلبهم نص عليه: أولا، تحقيق الرغبات الشرعية للأرمن فيما يتعلق بتنظيم الإدارة المحلية للولايات التي يقطنون فيها ولبقية الولايات كافة. ثانيا، تأسيس حكومة مركزية دعامتها الأفكار الحرة والتي ستكون خير ضمان للحقوق القومية، وكذلك تأسيس العمل المنظم لإدارة الولايات، الأمر الذي يستفيد منه الأرمن كما حالهم حال بقية شعوب الإمبراطورية على المستوى نفسه والمقياس ذاته. رفضت الأقلية هذا القرار جملة وتفصيلا، معلنة أنها وجدت فيه وفي مبادئ الأغلبية عموما تهديدا لمصلحة الوطنية، وأصرت على لسان زعيمها أحمد رضا أن يدخل إلى محاضر المؤتمر وضمن جلسته الختامية المنعقدة في 9 شباط 1902 إعلان تبين الأقلية فيه نيتها في وضع برنامج عمل مستقل ينص على: أيها الوطنيون الأعزاء، بتمسكنا بالمؤتمر كنا نأمل مزج كافة العناصر العثمانية وكانت الاستفادة من القوة المنبثقة عن اتحادنا غاية أماننا، ولكننا نعبر هنا عن أسفنا العميق لخيبة آمالنا المشروعة. لقد اعتقدت أغلبية المؤتمر أن تنفيذ الإصلاحات في تركيا يستلزم بالضرورة اللجوء إلى تدخل الدول الأجنبية، وإن روح القرار مستتر وراء تعبير العمل الودي لتلك البلدان. إننا نحن الأقلية مقتنعون بأن أي أمة توجهها مصالحها الخاصة التي لا تتفق دوما مع المصالح الخاصة لبلادنا، لذلك فقد رفضنا كليا أي عمل قد يمس استقلال الإمبراطورية العثمانية. إننا لا نعادي أوروبا كما نحن متهمون ظلما بذلك، بل على العكس، إن محاكاة تقدمها في بلادنا هو هدفنا الرئيس والمقدس، خصوصا في تطور علومها ومؤسساتها. إننا نتبع الطريق الذي اختطته أوروبا، وحتى في رفضنا قبول التدخل الأجنبي فإن مصدر إلهامنا فيه هو القرارات الوطنية التي نفخر بها عن حق كل الشعوب الأوروبية الحريصة على استقلالها. لذا فإننا نعلن بأن علينا العمل بشكل مستقل، ونتمنى ملء قلوبنا أن تتمكن اللجنة المستقبلية التي ستؤسسها الأغلبية من القيام بما فيه خير بلادنا. من الواضح أن النتيجة الوحيدة التي أسفر عنها المؤتمر على الرغم من الآمال التي علقت عليه لتوحيد الصفوف وتكثيف الجهود هي الانقسام الواضح والصريح إلى مجموعتين. انسحب على الأولى اسم الأغلبية والثانية الأقلية، لكن لا بد من التعامل بشيء من الحذر مع الاصطلاحين، إذ كان عدد الأقلية ما بين 16 و 18 شخصا، بالمقابل تألفت الأغلبية من 25 شخصا، فالفارق لم يكن كبيرا حتى عقب انضمام العدد القليل الباقي من أعضاء مركز جمعية الاتحاد والترقي القديم في جنيف إلى مجموعة صباح الدين، مدفوعين بتردي علاقتهم مع أحمد رضا من جهة وضعفهم المتفاقم من جهة ثانية، خصوصا بعد وفاة إسحاق سكوتي المصدر الأهم لإمدادهم بالمال والمقالات مجهولة الاسم. في آخر يوم للمؤتمر، وعلى الرغم من سيطرة الأغلبية على المواقع القيادية ضمن المؤتمر، إلا أنها لم تمتلك موقعا مهيمنا بين المعارضة العثمانية، ولم تكن هناك أي صحيفة تمثلها. بالمقابل كان للأقلية ثقل قوي بين الاتحاديين، وسيطر أفرادها على نشر 6 من صحف المعارضة، وامتلكوا موقعا قياديا في شبكة الاتحاد والترقي في باريس وجنيف ومصر وبلغاريا، وكانوا بحكم خلفيتهم التاريخية الأكثر قربا إلى شعب الجمعية الموجودة داخل البلاد العثمانية والأكثر تأثيرا فيها، في حين تركزت علاقات الأغلبية مع كبار رجال الدولة في إسطنبول، وفي الوقت الذي كانت فيه مجموعة أحمد رضا في طريقها للتبلور بتركيبتها الاجتماعية، صوب الطابع البرجوازي كان من الممكن تصنيف مجموعة صباح الدين اجتماعيا ضمن فئة الكمبرادور. امتلك معظمهم مصالح اقتصادية مع الدول الأجنبية، وكانوا على قناعة تامة بأهمية التدخل الأجنبي وضرورة الحصول على دعم الدول الأجنبية. والنقطة الأكثر أهمية، إن الأغلبية كانت ائتلافا لفئات وأعراق مختلفة تسعى وراء أهدافها متناقضة ومتباعدة، فكان بين صفوفها الأتراك واليونان والألبان والأرمن، وأعرب ممثلو الثلاثة الأخيرين عن تمسكهم بانتماءاتهم العرقية وعرفوا أنفسهم بها، ولم يقدموا إسنادا حقيقيا للنهج السياسي الذي تبنته الأغلبية، حتى أن الأرمن أعلنوا عن تحفظهم على الانضواء تحت الخيمة العثمانية. على العكس من ذلك، لم يكن بين الأقلية سوى مسيحي واحد هو خليل غانم الذي ظل قريبا من أحمد رضا فكرا وتوجها حتى وفاته عام 1903. والشخص الوحيد بين الأقلية الذي أعلن عن هوية عرقية مع هويته العثمانية هو عبد الرحمن بدرخان، الذي كان ذا نهج سياسي أقرب إلى صباح الدين منه إلى أحمد رضا، ظهر في مطالبته من خلال منشوراته ونشاطاته بدعم الدبلوماسيين الأجانب وفي مناشدته الكثيرة للأكراد بالتعامل السلمي والودي مع الأرمن. ورغم ذلك، فقد فضل الانضمام إلى الأقلية مدفوعا بالموقف المتطرف الذي اتخذته الأغلبية في محاباة الأرمن. كل ذلك جعل الأغلبية بموقع ضعف قياسا بالأقلية، وأمام مشاكل أكثر بكثير من تلك التي جابهتها الأقلية، ولم تجانب صحيفة كردستان الحقيقة في تعليقها إن الفئة التي تسمى أقلية هي في الواقع أغلبية. بعد انتهاء المؤتمر مباشرة، سعت جماعة الأغلبية إلى تشكيل منظمة جديدة أطلق عليها اسم جمعية محبي الحرية العثمانية. حددت هدفها باتحاد كل العثمانيين، وتمحور طموحها حول القيام بانقلاب تدعمه الدول الكبرى. وأكدت عثمان لي التي غدت الصحيفة الرسمية الناطقة بلسان التنظيم الجديد على أن النظام الحميدي لا يمكن تغييره إلا بتدخل تلك القوى. إن عبد الحميد العارف بالتاريخ العثماني يعلم جيدا جدا إن كل التدخلات الأجنبية الجماعية الحاصلة في غضون الأعوام 70 الماضية أدت إلى الحفاظ على الدولة وسلامة وحدة أقاليمها وحصول بعض العناصر العرقية والدينية على الامتيازات. السلطان يعرف هذا ويصبح قلقا عندما يفكر بحقيقة إن القوى الأجنبية في هذا الوقت قررت القيام بعمل جماعي لوضع نهاية للحكم الظالم والجائر للنظام الاستبدادي الراهن الذي تسبب في معاناة الشعب ووضع عقبة أمام التقدم الضروري في العصور الحديثة، وشكل تهديدا مستمرا لتوازن القوى. الآن ستقبل الأعراق المختلفة جميعا، والأتراك أولها وفي مقدمتها، مع العرفان بالجميل والإحساس بالالتزام، المساعدة الخيرة والتوصيات الصادقة من القوى الكبرى بهدف نيل الحرية وحماية استقلالنا، كذلك سوف يتأهبون من أجل تنفيذ تلك التوصيات الهادفة إلى استبعاد نظام الحكم الحالي الذي جلب لهم العار. في أواخر العام 1902 بدأ الإعداد الفعلي لمحاولة انقلابية تولى صباح الدين مع الباي شوكت أحد الاتحاديين البارزين في طرابلس الغرب إعداد الخطة التي بدت بسيطة، تلخصت بقيام الألباني رجب باشا قائد الجيش العثماني الموجود في طرابلس الغرب بتحريك قواته تحت ذريعة القيام بمناورات عسكرية ونقل قسم من جنوده بواسطة سفن تؤمن مسبقا إلى سلانيك، حيث يتوقع أن يلاقى دعما من الألبان الموجودين هناك، وتوجه عدد آخر من القوات للسيطرة على الدردنيل. تلك التحركات حسب قناعة معدي الخطة كفيلة بلفت أنظار الدول الأوروبية وإرغام عبد الحميد على التخلي عن العرش. على الرغم من عدم وجود جوانب ضعف غير قليلة بالخطة، تم الاتفاق عليها، وتقرر أن يتولى رجب باشا والباي شوكت القضايا العسكرية، بينما يتابع إسماعيل كمال وصباح الدين الأمور المالية والدبلوماسية. وبخصوص النقطة الأخيرة، بدت بريطانيا مدفوعة بالتقارب العثماني الألماني أكثر الدول الأوروبية استعدادا للتعاون وسعيا للحصول على دعمها. التقى إسماعيل كمال بالسفير البريطاني في فرنسا السير إدموند مونسون عارضا عليه الخطة بأكملها، ثم توجه إلى بريطانيا مزودا برسالة من مونسون إلى وزارة الخارجية البريطانية، حيث التقى في اليوم التالي لتسليم الرسالة السير توماس ساندرسون الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية في منزله الخاص. وصف إسماعيل كمال اللقاء بالشكل التالي: قدمت له توضيحات مفصلة عن مسار العمل الذي نقترحه وطبيعة الحماية التي نطلبها من الحكومة البريطانية، وهي مجرد حمايتنا من أي عمل قد تقوم به روسيا لمنع النجاح لعملنا الوطني. وقد وعد اللورد السير توماس ساندرسون بأن يتصل برئيسه ويبلغني قراره. وبعد أقل من يومين تسلمت دعوة ثانية من الوكيل الدائم للذهاب إلى داره، حيث قرأ لي الرسالة التي كتبها اللورد لانسون وزير الخارجية البريطاني حول الموضوع، يعطي فيها وعدا بالتأييد اللائق بالسياسة التقليدية لبريطانيا العظمى، رغم أنها كانت محاطة بتحفظ طبيعي أملاه عدم حدوث الانقلاب بعد. حددت بريطانيا تأييدها اللائق شفاها، طبعا مخافة الإضرار بالعلاقات البريطانية العثمانية أو استخدام الوثيقة المكتوبة أداة دعاية بيد المعارضة العثمانية بإرسال أسطولها لحماية الدولة العثمانية ضد أي عمل روسي محتمل، استنادا إلى تلك التطورات وطبقا لترتيب مسبق مع السير ساندرسون. توجه إسماعيل كمال إلى مصر لمقابلة اللورد كرومر وإعلامه بالموضوع، ونجح في إقناعه بأهمية تغيير الأوضاع في الدولة العثمانية والتصدي لمشكلتها، بل إن من مصلحة بريطانيا العظمى أن تراها وقد حلت بشكل يخلق تركيا قوية وصديقة. تعلقت القضية الأخرى التي احتاجت توجيه الجهود لعلاجها بتوفير الأموال اللازمة للانقلاب، وفي هذا الخصوص التقى إسماعيل كمال بخديوي مصر، وتمكن من إقناعه بدعمهم، فوضع عباس حلمي 4000 دولار في إحدى البنوك البريطانية لخدمة الانقلاب المزمع القيام به. ورغم ظروف وفاة والده، توجه الأمير صلاح الدين مع إسماعيل كمال إلى لندن في بداية العام 1903 لإكمال الترتيبات المالية، ونجح في الحصول على قروض من عدد من المصرفيين بقيمة 10 مليون دولار. بعد تأمين الجانبين المالي والدبلوماسي، بدأ تنفيذ الترتيبات الأخيرة، وظهر أن المشروع قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، فأرسل إسماعيل كمال مواطنه الألباني جعفر بريجاني إلى طرابلس للقاء رجب باشا وتهيئة الاستعدادات الأخيرة، كما أنجزت كل التفاصيل الصغيرة بما فيها طبع الكراس المقرر توزيعه في إسطنبول عقب نزول القوات. ولم تبقى إلا مسألة واحدة لم تلبث أن صارت العائق الأساس بل والوحيد أمام تنفيذ الانقلاب، تمثلت بشراء السفن اللازمة لنقل الجند. أوكل تنفيذ صفقة السفن التي سبق لصباح الدين الاتفاق عليها إلى إسماعيل كمال، مع بيانات كاملة بحمولتها وأحجامها. ويذكر إسماعيل كمال في مذكراته أنه اكتشف أن كل ما قيل له عن السفن تحول إلى مجرد وعود واقتراحات غامضة، ولم يجد نفعا وجود معظم الشخوص الأساسية المساهمة بالمشروع الانقلابي في أثينا لحل المشكلة، أو حتى توجه صباح الدين إلى مصر ولقاء الخديوي طلبا للمساعدة للحصول على السفن، كما لم يقتنع أي منهم بجدوى الذهاب إلى نابولي بحثا عن سفن هناك مثل ما اقترح إسماعيل كمال، لتنتهي المحاولة قبل أن تبدأ. اختلفت المصادر في تحديد أسباب الفشل، إذ أشار إسماعيل كمال إلى أنه كان علينا أن نبدأ العمل من جديد للحصول على سفن للنقل، وقد تطلب هذا العمل والمفاوضات الأخرى وقتا طويلا، فمضت المدة التي يستطيع فيها رجب باشا أخذ جنوده من العاصمة للقيام بمناورات، وكان الفصل متأخرا. وأشار مصدر آخر قريب من رجب باشا إلى أن بعض تعليقات إسماعيل كمال مثل اتصل بي عند وصولك إسطنبول، ويجب أن نفهم إن وعود بريطانيا بالدعم لا تتجاوز عدم الاعتراض على المشروع، وتأثير إسماعيل كمال القوي على رجب باشا دفعت الأخير إلى التراجع. بينما وجه أحمد بدوي كوران أصبع الاتهام إلى إسماعيل كمال بشكل صريح، مؤكدا أنه استفاد من المشروع لمصلحته الشخصية وتلاعب بالأموال المودعة لديه، واتصل بشخصيات كثيرة بما فيها خديوي مصر وملك اليونان دون استشارة زملائه. ويتفق معه علي حيدر مدحت مضيفا أن إسماعيل كمال كانت له مشاريعه القومية الخاصة، وبأنه أراد تحويل مشروع الانقلاب لخدمة مصالح الألبان. على الرغم من الاختلاف في تحديد سبب الفشل، فإن المصادر تجمع بشكل أو بآخر على تحميل إسماعيل كمال القدر الأكبر من المسؤولية. وعلى أي حال، كانت نتيجة تلك النهاية الانهيار الكامل لجمعية محبي الحرية العثمانيين وتفرق أعضائها، فاختار إسماعيل كمال قطع صلاته مع المعارضة العثمانية وتكريس جهوده علانية لخدمة القضية الألبانية، وفضل لطف الله بك العودة إلى إسطنبول، بينما قرر صباح الدين الاعتكاف معيدا النظر في توجهاته وأفكاره. كان أحمد رضا ومجموعته قد رفضوا أن يكون لهم أي مشاركة في المشروع الانقلابي أو أي صلة به، مفضلين الانصراف إلى تنظيم صفوفهم وتقوية تشكيلاتهم. وما أن تشتتت جمعية محبي الحرية العثمانيين حتى برزت الأقلية بتنظيم ذات نهج وتوجهات اختلفت تماما عن مجموعة الأغلبية، فبعد انتهاء مؤتمر 1902 ومدفوعة بالنتائج التي آلت إليه والوصف التي خرجت به باختزالها إلى أقلية، عقدت مجموعة أحمد رضا اجتماعا أسفر عن تنظيم جمعية جديدة بعد خلاف وجدل طويلين باسم جمعية الترقي والاتحاد العثمانية، محاولين باختيارهم الحفاظ على معاني الاسم القديم مع إضفاء شكل جديد. وبرز بين قادة التنظيم الجديد مع أحمد رضا الدكتور ناظم أستانيكي وماهر سعيد وأحمد صائب والدكتور بهاء الدين شاكر وسامي باشا سيزائي. اعتبارا من العاشر من نيسان 1902 باشرت الجمعية الجديدة بإصدار جريدتها المركزية باللغة التركية والتي حملت اسم شوري أمت أو مجلس الأمة، واتخذت من مصر مقرا لها، كما استمر في باريس نشر مشورة باللغة الفرنسية. وحددت جمعية الترقي والاتحاد برنامجها بالشكل الآتي: إنقاذ البلاد من الكوارث الحالة بها وضمان الحرية والسعادة للعثمانيين كافة والحفاظ على استقلال وسلامة أقاليم الدولة العليا وتحويل الإدارة الفردية المستبدة إلى نظام دستوري وتطبيق الدستور الصادر في 7 ذي الحجة 1293 هجرية وخلق الاتحاد الحقيقي بين المجتمعات العثمانية المختلفة بشكل يكون فيه نابعا من الحس الوطني والإنساني والوحدة السياسية لكل الرعايا العثمانيين مسلمين وغير مسلمين وتأمين استمرارية وجود الأسرة الملكية العثمانية النبيلة مستندة على دعامتي الخلافة والسلطنة. وآمنوا أن الخطوة الأولى في تحقيق هذا البرنامج هي إزاحة السلطان عبد الحميد عن الحكم. لم يكن لهذه الجمعية نشاط سياسي بارز أو متميز خلال السنوات من 1902 إلى 1906، لكنها أوجدت بناء فكريا ما لبث أن ترسخ أساسه وارتفعت أعمدته التي كان أبرزها. وعلى النقيض تماما من نهج جمعية محبي الحرية العثمانية، معاداة الغرب ورفض التدخل الأجنبي في السياسات المحلية للدولة العثمانية والتغلغل الاقتصادي الغربي فيها، الموضوع الذي غطى صفحات جريدتي شورى أمت ومشورة. ولم يتبنوا هذا الموقف بحكم الضرر الذي لحق بالطبقة الاجتماعية التي انتموا إليها فحسب، بل لأنهم آمنوا أيضا أن قلب النظام القائم في الدولة العثمانية بمساعدة القوى الكبرى هو ضرب من الخيال، وصرحوا بقناعتهم بأن تدخل الدول الكبرى في المجالين السياسي والاقتصادي قيد يد الدولة العثمانية وتسبب في انحدارها. تحول كره الغرب ورفض التدخل الأجنبي إلى دعامة قوية لفكرة سياسية أكثر قوة تمثلت بالأتركة تركيزم، فأخذت صحيفة شورى أمت بالتركيز على الرموز الوطنية المشهورة بما في ذلك شخصيات ألفت جزءا من الحركة الثورية في مناطق تسعى للانفصال عن الدولة العثمانية، كما عملت على تسليط الضوء على تاريخ الترك قبل الدولة العثمانية بلغة ملؤها الفخر والاعتزاز، والأكثر دلالة والأقوى معنى أنها استخدمت على نحو متكرر وصف تركي عوضا عن عثماني. إن الأمة التركية موجودة وستبقى موجودة، رأس هذا البطل العملاق يضطجع على سور الصين وتمتد ساقاه إلى بحر مرمرة والبحر المتوسط، الترك موجودون وسيظلون كذلك كما بقوا لأكثر من 20 قرنا، إن أسلافنا وأجدادنا بتأسيسهم للعديد من الدول الكبرى جاءوا بالقانون والنظام لكل آسيا وجزء من أوروبا وأفريقيا، إن أمتنا التركية هي واحدة من أعظم الأمم. في ظل هذه القناعة لم يكن غريبا أن تعلن الجمعية على لسان أحد أبرز قادتها إننا لن نقبل أي عثماني غير مسلم في جمعيتنا إلا بعد جلب انتباهه بأن ذلك يتم بفضل الشخصية المضيافة والكريمة للمسلم والتركي. إن جمعيتنا هي جمعية تركية قح، إنها لن تخضع أبدا لأفكار أعداء التركية والإسلام. احتل الجانب الاقتصادي ونظام الامتيازات دورا مؤثرا في تقوية وتعزيز فكرة الوطنية التركية، فسجل أحمد رضا اعتراضه على الامتيازات الممنوحة للمسيحيين دون المسلمين في الدولة تلك، وصرحت الجمعية بوهمية فكرة الاتحاد مع العناصر المسيحية في الدولة العثمانية، زعيمة أن تلك العناصر كانت دائما ضد الأتراك وساعية إلى التقسيم العرقي. بالمقابل لا يوجد هناك أي تثقيف وطني للأتراك، وحملت الحكومة العثمانية مسؤولية ذلك. في المدارس الأرمنية واليونانية والبلغارية الشعور الوطني للطلاب موجه ضد الإدارة التركية، بينما لا يسمح للطلاب في مدارسنا ذكر كلمة وطن. إن الإهمال والتغاضي والخيانة المطلقة للنظام الحالي فتحت الأبواب أمام هجوم عنيف واستغلال من الأجانب. أليس هذا خطأ كبيرا بل وجريمة؟ وعرضوا سياستهم المقترحة من خلال انتقاد سياسة السلاطين العثمانيين في الأماكن التي امتدت إليها سيطرة الدولة العثمانية. لو كان السلطان الفاتح قد استخدم نفس الأساليب التي اتبعها الروس في البلدان التي احتلوها، لأصبح مواطننا اليوناني في بولون عثمانيا حقيقيا، ولما كان هناك فرق في الدين أو الوطنية بينه وبين أولئك الذين ينتقدهم بضراوة. إن الأسى يغمرنا لأن ذلك لم يحصل وعانينا نحن الأتراك الخسائر. على الرغم من صعوبة إيصال صحف المعارضة، وجدت هذه الفكرة صدى وتفاعلا واسعين داخل الدولة العثمانية، زادها الحنكة التي تعامل بها أعضاء الجمعية في عرض الفكرة باستخدام الدين الإسلامي أداة وطنية في حشد ودمج وإثارة الشعوب المسلمة وفي معاداة الغرب الاستعماري ومادة اجتماعية للتحديث. بموازاة هذه الأفكار ظهر صباح الدين بعد سنتين على الأقل من الاعتكاف بخط فكري آخر وتوجهات وطروحات حملت في كثير من جوانبها شكلا جديدا عن الأفكار السائدة بين المتنورين العثمانيين. فخلال محاولته بلورة أفكاره ومساعيه للبحث عن برنامج كفيل بإصلاح أوضاع الدولة العثمانية، قرأ كتاب المفكر الفرنسي أدموند دي مولان بين قوسين من 1852 إلى 1907، أحد أتباع فريدريك لي بلاي، ومن بين أشد المعجبين بنظام الحكم البريطاني. المعنون سر تقدم الأنجلوساكسون. وحسب كتاب دي مولان فإن الأمم قسمان، فمنها من تربت على الاتكال وهو عبارة عن ميل أفرادها إلى الاعتماد على الهيئة أو الحزب من عائلة أو عشيرة وقبيلة وحكومة وغيرها لا على أنفسهم، وأكبر مثال لتلك الأمم هو الشرق. ومنها من تربت على النشأة الاستقلالية، أي أن كل فرد منها يعتمد على نفسه لا على الجماعة، وأعظم مثال فيها هي الأمم الإنجليزية الساكسونية. وأطلق دي مولان على النوع الأول اسم التشكيل الجماعي والثاني التشكيل الفردي. تأثر صباح الدين كثيرا بأفكار دي مولان، ولا سيما وأنه كان على معرفة شخصية به واستوحى منها وصفة خاصة للدولة العثمانية، آمن بأنها حل أمثل لأوضاعها وعلاج شافي لكل أمراضها، مؤلفا بتجربته أول محاولة للقيام بتحليل اجتماعي للمسببات الكامنة وراء الفساد في بلاده للوقوف عليها والسعي لإيجاد حلول ناجعة لها. فقدم برنامجا للإصلاح الاجتماعي كان الأول من نوعه في تاريخ الفكر العثماني. حسب رأي صباح الدين فإن الحالة المتردية للدولة العثمانية لا يتحملها السلطان وحده رغم تسببه في جانب كبير منها، فالمسؤولية الأكبر تقع على عاتق المجتمع كله، والضرورة لا تقتضي تغيير الحاكم بل تغيير المجتمع نفسه وتحويله من التشكيل الجماعي إلى الفردي، موضحا أنه لم يعد من الممكن إيجاد علاج شاف لكل أمراض البلاد من خلال قناعات اعتباطية لا تستند إلى قوانين اجتماعية مستلهمة من الملاحظة العلمية للواقع المجتمعي. أصل الشر في الدولة العثمانية على وفق قناعة صباح الدين هو نظام القرون الوسطى الاقتصادي السائد فيها وانعدام مبادرات أصحاب المشاريع الخاصة. فالبلاد كما يؤكد صباح الدين بمؤسساتها وإداراتها ونظام الملكية فيها ونظام الملكية فيها وحضارتها الثقافية، كل ذلك وغيره يطابق النوع الجماعي للمجتمع، حيث تكون المجتمعات كما تظهر كل الدلائل التاريخية والاجتماعية غير قادرة على التقدم، وتكون الهيمنة فيها للنظام الاستبدادي المطلق. انطلاقا من هذا التحليل مثل ما يؤكد صباح الدين، فإن عبد الحميد لم يكن إلا نتيجة طبيعية لواقع الدولة العثمانية الاجتماعي، كما رأى في النظام التربوي المتبع وانعدام المبادرة الفردية أكبر مسببات الضعف الاجتماعي في الدولة العثمانية، ويتابع موضحا بأن الطبقات الدنيا تفتقر للمعرفة ورأس المال اللازمين لتحسين أوضاعها، أما غالبية الطبقة الوسطى فقد وجهت جل اهتمامها للوظائف المدنية والعسكرية، وأضحى الموظفون المبدعون موضع نقمة في ظل الصراع على السلطة. في مثل هذا النظام فإن الفساد والفوضى سمتان امتدتا إلى الحياة الخاصة. للنهوض بواقع الدولة العثمانية اقترح صباح الدين برنامجا عاما لعلاج الواقع السياسي للدولة العثمانية، وبرنامجا خاصا للارتقاء بالتعليم فيها. شدد في برنامجه السياسي على تطبيق اللامركزية في المؤسسات الحكومية والإدارية، مشيرا إلى أن سلطان المركزية الحكومية المسيطر هو عقبة دائمة في طريق تحرر الفرد، هو قلب الطغيان، وحتى لو كانت الحكومة الدستورية ففي بلد توجد فيه مثل هذه الإدارة فإن إبدال الملك ببرلمان يتكون من 500 شخص لن يفرق كثيرا، لذا فالحل كما وضعه صباح الدين تأسيس حكومات محلية تتولى فيها مجالس الإدارة العمومية والبلدية المنتخبة تسوية أمور ومصالح الولايات والنواحي وتشترك في إدارتها، ويكون لأعضاء تلك المجالس الصلاحيات التامة في شؤون الولايات المالية والقضايا والمعاملات الخاصة بقوانينها وأنظمتها، وتشترك الولايات في مجلس المبعوثان المركزي في عاصمة الدولة بنواب تنتخبهم المجالس العمومية، ويكون لكل ولاية قوات أمن خاصة بها. أما بشأن الموظفين الإداريين فتتولى الحكومة المركزية تعيين الولاة والمتصرفين ورؤساء المالية ورؤساء المحاكم، ويختار الولاة بقية الموظفين شرط أن يكونوا من مختلف القوميات في الولاية بحسب النسبة العددية لكل منها، مؤكدا أن هذا الشكل من اللامركزية كفيل بطمأنة آمال الجميع وضمان حقوق المسلمين والمسيحيين على السواء للإسهام في الحكومة المحلية. أما بخصوص برنامجه التعليمي فقد أكد صباح الدين أهمية خلق ومضاعفة أصحاب الإبداع الذاتي ولا سيما من المختصين، وهو ما يحتم بالضرورة إيجاد نظام تعليمي جديد بالكامل يؤسس على شاكلة النظام البريطاني، ومثل ديمولان حض صباح الدين على تدريب الشباب على روح المبادرة وحب المغامرة. انطلاقا من هذه القناعات أسس صباح الدين منظمة سماها عصبة الإدارة اللامركزية والتشبث الشخصي، وأصدر في نيسان 1906 جريدة ناطقة بلسان عصبته ومعبرة عن أفكاره أطلق عليها اسم ترقي. تصدرت صفحات عددها الأول خطة عمل العصبة المؤلفة من 4 نقاط: 1- نشر تذوق الدراسات الاجتماعية بين مواطنين لإثارة روح المبادرة والوصول إلى اللامركزية في الإدارة. 2- البحث عن الوسائل الموصلة إلى ائتلاف مختلف العناصر التي تكون الدولة العثمانية. 3- الدفاع عن حقوق العثمانيين أمام الأمم المتطورة ونشر رأي عام يساندهم هناك. 4- تأسيس جمعيات ولجان داخل البلاد للعمل على تحقيق هذا المنهاج والوقوف أمام كل محاولة قد تقدم عليها قوة غاشمة لعرقلته وتعطيله. نتيجة كل تلك التطورات بات الاتحاديون في العام 1906 منقسمين بشكل واضح إلى مجموعتين فكريتين متعارضتين ومتضادتين. الأولى ليبرالية لا مركزية نادت بأن يكون لكل عناصر الدولة العثمانية دورهم البناء في إرساء أسسها وإعلاء بنائها، آمن بها ودعا إليها الأمير صباح الدين. والثانية مركزية سلطوية نادت بالاستناد إلى العنصر التركي، معللة إن ذلك هو الضمان الوحيد لبقاء الدولة وتحقيق الرقي لها، تزعمها أحمد رضا معبرا ومجموعته عن قناعتهم بأن نظام اللامركزية من شأنه أن يكون مقدمة لتمزيق الدولة العثمانية، وإن منح الحكم الذاتي للقوميات هو خيانة حقيقية. وقد حاولت كلتا المجموعتين أن تدلي بدلوها وتحظى بأنصار ومؤيدين لها خارج الدولة العثمانية وداخلها.